أهم علامة فارقة بالتشخيص شو هي؟ إجابة تشخيص مباشر. شعر التشخيص مباشر يعني يعتمد على الكشف عن الجرثوم وليس غير مباشر يعني يعتمد على الكشف عن الأضداد. تبعت شلون؟ لأن نحن في تشخيص الأمراض الهمجية عندي طريقتين. الأشعة وسيلة التشخيص. حياتنا ما بتكون الأشعة إنه العامل المسبب مثلا لالتهاب هالدماغ أو الصحايا أو الرئة أو غيره هو الجرثوم. في موجودات شعاعية تدل على التهاب على ذات رئة مثلا على التهاب صحايا مثلا أو على غيره، لكن ما بتقول لي الجرثوم هو مين. التشخيص الدقيق بالتشخيص بحسب العامل المسبب ما له غير طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. الطريقة المباشرة اللي هي الكشف عن العامل الممرض، بقصد بالكشف عن العامل الممرض رؤيته تحت المجهر، عم احكي بشكل عام دراسيين تخيليات بالإرصاد الخطور إلى آخره، رؤيته تحت المجهر أو الكشف عنه بعد ما نزرعه ونكفله أو الكشف عن أحد مراحل حياته، يعني مثلاً بالإيلان عن البيوت والبراد أو عن اليرقات والعضلات في بعض الضيفات تمام؟ في بعض التخيليات أو الكشف عن أحد مستضداته أو الكشف عن حمض النووي. إذن هذا كله اسمه دايركت دايجنوزيس، كل هدول اسمه تشخيص مباشر، يعني أنا بعيني شفت الشخص تمام أو شفت رأسه، شفت مكون ما منه كاملا بالعينة أو بعد تكثيره أو رؤية أحد مراحل حياته أو رؤية مستضداته أو رؤية حمضه النووي. الطريقة وهي الأفضل هذا التشخيص المباشر هو الأفضل، لكن بين قوسين عندما يكون متوفرا هو الأفضل عندما يكون متوفرا. ليش؟ على أساس إنه ما في اثنين من الميكروبات بيشبهوا بعض تماما من حيث في يعني إذا كان في تشابه بالصفات الشكلية على سبيل المثال والتلوينية حتى المزرعية رح يكون في اختلاف وين بالمستضدات أو اختلاف في ترتيب النوكليوتيدات في الحموض النووية. تمام؟ إذا ما في ميكروبين بيشبهوا بعض تماما بالتشخيص المباشر. التشخيص غير المباشر بيعتمد على الكشف عن الجوار المناعي تجاه هذا الميكروب. الجوار المناعي تجاه الميكروب بده يكون سببه بده يكون يا إما جوار مناعي خلطي يا إما جوار مناعي خلوي. الجواب المناعي الخلطي يعني الكشف عن الأضرار. الجواب المناعي الخلوي يعني الكشف عن خلايا لمفاوية تي محسسة بشكل نوعي تجاه هذا الميكروب. هي بنسميها الاختبارات الجلدية منفصل فيها بدرس واحد لما بناخذ درس السل. يعني التشخيص غير المباشر بالكشف عن المناعة الخلوية بس مثال عليه مرض السل والجذام وشوية أمراض كثير محدودة. لكن التشخيص غير المباشر الخلطي هو الكشف عن الأضرار. ودائما نشوف قاعدة دائما الكشف عن الأضداد أسهل. عندي يعني طرق محدودة للطلاق والترسيب والتفعيل المسلم من أخره اليوم مش لايزا. هي طريقة واحدة للكشف عن الأضداد أي شيء بدك إياه. بيكون عندك المستضد معلوم وبدك تدور إذا الضد موجود ولا لا. والضد العيني اللي بناخذه دائما مصل الدم. هلا في أحيان أخرى ممكن يكون السائل الدماغي الشبكي بدي أشخص كلب مثلا نكشف عن مثلا أضداد الفيروس السائل الدماغي الشوكي مثلا، لكن بشكل عام العينة هي المصل. أما في التشخيص المباشر العينة حسب الإصابة، فإذا عندي الإصابة ذات رئة العينة بتكون قشعة، إذا العينة التهاب شغافة وإنتان دم العينة هي دم، التهاب مجاري بولية البول، التهاب ما صحايا أو دماغ أو غير العينة هي سائل دماغي شوكي، تبعت شلون؟ دائما بنفضل التشخيص المباشر على غير المباشر. عندما يتوفر الاثنان تمام؟ لكن دائما التشخيص المباشر مثل حتى هي ما أنا قاعدة. يعني هل اليوم بحكي على السيلان ممكن مثلا لشخص السيلان يبني الحال عند الذكور برصاصة ملونة بطريقة جراف، هي أرخص من هي تكلفنا 5 ليرات مثلا. تمام؟ يعني هي أرخص كثير، لكن بشكل عام لما بنتجاوز يعني لما ما بكفيني موضوع تحضير الرطاخة والتلوين. لما بصير بدي مثلا أكشف عن مستضدات أو بدي أكشف عن حمض نووي دخلنا بكلى عالية. أما الكشف عن الأضداد فهو أسهل. لكن شو سيئة الكشف عن الأضداد؟ كشف عن الأضداد أو التشخيص غير المباشر في له سيئة إنه قد تتشابه الأضداد المتكونة تجاه ميكروبات مختلفة. يعني مثلاً هالأضداد المتكونة تجاه مثلاً ضمة الهيضة بالكوليرا تكون متشابهة مع مثلاً الأضداد المتكونة تجاه اليرسوم. شو السبب؟ السبب إنه مثلاً هالجرثومين فيهم شيء مستضدين متشابهين. تمام؟ فهتكون الأضداد تجاه الأول تمسك فيه بنسبة 100%، لكن حسنة تمسك بمستضدات الجرثوم الثاني بنسبة 95%، فأعطت إيجابية وهي الإيجابية كاذبة. لذلك بنشبه التشخيص المصري أو التشخيص بالكشف عن الأضداد مثل عم يتفرج على النيجاتيف تبع الصورة. يعني أنت ممكن اثنين يكونوا ما بيشبهوا بعض بالحقيقة، لكن بالنيجاتيف بتلاقي صورتهم تشبه بعض. لذلك دائما يفضل التشخيص على التشخيص المباشر. يعني نحن لحتى نحلف انه فلان الميكروب هو فلان المفروض نستخدم التشخيص المباشر، التشخيص غير مباشر هو اسهل واوفر. الشغله الثانيه اللي هي كمان قاعده انه دائما في ناخذ الفصل الثاني بالمناعه اتجاه اي مستضد الاستجابه المناعيه الاوليه الضديه بتكون بترتيب اي جي ام. لذلك الكشف عن اي جي ام تجاه اي شيء تجاه اي ميكروب بتدل على خمج حديث او بتدل على خمج حاد. تمام؟ إذا كان في بهالخمج بالميكروب المسبب مستضدات لبتيدية فبصير في عندي خلايا ذاكرة وبعدين بيتشكل اي جي جي. إذا جينا تجاه ميكروب ما مثلا تجاه الفصل الألمانية أو مثلا تجاه السالمونيلا التيفية على سبيل المثال شفنا إنه في اي جي ام فهذا الخمج حديث. أما إذا شفت في اي جي جي فهذا قد يدل على خمج قديم سببه حدوث الذاكرة المناعية. تمام؟ وبالتالي شلون بدي اعرف هذا الخمج مثلا صار له شهر او نحن هلا اليوم بلشت تتشكل الاي جي جي، يعني ما صار لنا غير اسبوع من صعيد الخمج. نيجي بناخذ عينه ثانيه من المصل بعد اسبوع بنكون عايرنا الاي جي جي اليوم وبعايره بعد اسبوع في عينتي مصل بفارق اسبوع. فاذا كان هناك ارتفاع في عيار الاي جي جي على الاقل 4 امثال هذا يدل على خمج حاد. اذا بجي بقول بالتشخيص المصلي او بالتشخيص غير المباشر بقول التالي يوضع التشخيص غير المباشر او التشخيص التشخيص المصلي او التشخيص بالكشف عن الاضرار اما بايجاديه الاختبار على عينه واحده من المصل ابدت ايجاديه الاي جي ام تجاه الشيء اللي انا عم دور على اضراره مثلا بدي اشخص الحمى بدي اشخص الحصبه الالمانيه في عندي اي جي ام تجاه الحصبه الالمانيه هذا كافي لحتى اقول هذا مريض مصاب بالحصبه الالمانيه هلا او بحكي له اسبوع اسبوعين لورا بالدليل على الحمل حاله اما اذا طلع الكشف عن الاي جي ام سلبي فما بصير نقول انه ما في لانه ممكن يكون بالمرحله اللي اختفت فيها الاي جي ام ولسه ما ظهرت الاي جي جي او ظهرت بكميات قليله لذلك شو بنساوي بصير على الاي جي ام سلبي بنعاين الاي جي جي تمام شو ما طلع عياره بنسجله بنرجع بعد اسبوع باخذ عينه ثانيه وبعاين الاي جي جي تجاه نفس هذا الميكروب فإذا طلع مثلا بالاسبوع الاول عيار الاي جي جي تجاه الحصبه الالمانيه مثلا واحد على 40 وطلع الاسبوع الجاي واحد على 160 هذا مشخص يعني هذا يساوي من حيث القيمه التشخيصيه كانه طلع الاي جي ام ايجابي فهمت شلون؟ لذلك نقول وهي لا تنسوها يعني معلق وبس تخرجوا بس مارسوا الطب والامراض الخنازيه وين ما كان عندما يراد التشخيص المصلي فلوضع تشخيص الاصابه الخمجيه الحاليه يجب ان يكون يا اما بالتشخيص غير المباشر يجب ان يكون يا اما الاي جي ام ايجابي يا اما يوجد ارتفاع 4 أمثال في عيار الاضداد في عينتي مصل ماخوذتين بفاصل اسبوع حدا ينساها تمام طيب اذا الخلاصه تبع تشخيص اخماج المكورات العنقوديه الذهنيه هي ان التشخيص فيها مباشر ولا قيمه للكشف عن الاضداد اصلا ما في داعي لما بيكون الجرثوم فيك تشوفه فيك تحضره بشويه اختبار تتلازم وابيولاز وتزرعه على منابت بسيطه ومعنى مخيفه وخلال 48 ساعه بتكون كشفت عن الجرثوم وعملت له حساسيه للصادات ما في داعي تساوي الكشف عن الاضداد سيما وانه الكشف عن الاضداد لما بفوت الميكروب اول مره بالاسبوع العاشر ايام حتى تظهر الاضداد تمام فتظهر الاضداد لما بفوت الميكروب لاول مره بدي على الاقل اسبوع العاشر ايام مقصود هو تظهر الأضداد حقيقة لحتى تصير ديتكتها حتى تصير شو قابلة للقياس حتى تصير الأضداد قابلة للقياس هي طبعا ملاحظات عامة بس لحتى تذكر انه تشخيص الأمراض الخمجية المسببة بالمكورات العنقودية الذهبية هو تشخيص شو مباشر تشخيص مباشر يوم منتابع على نفس المنهجية اللي أخذناها الدرس الماضي للمكورات العنقودية ندرس الستريبتوكوكس الستريبتوكوكس أو المكورات العنقودية هي كمان عائلة من الجراثيم لكن فينا نقول انه هي الاوسع والاكثر تنوعا السبب من حيث شو؟ من حيث الامراض التي يمكن ان تسببها. السبب في ذلك هو تنوع عوامل الفوضى. اثنين هي فيها اعضاء كتار مثل ما هلا بدنا نشوف. كل الستريبتوكوكاي او الستريبتوكوكس فاميلي لها مجموعه خصائص. واحد هي كلها مكورات بس بيضاويه شوي. يعني مو مدوره مثل العنقوديه على البيكا، اذا كلها مكورات بيضاويه. اثنين ايجابيه الجرام، ثلاثه الحقيقه ابعادها يعني اقل من 1 مكرون، حوالي 0.9 مكرون. نحن ما بنطالبكم بالتمييز بين العنقوديات والعقديات تحت المجهر، على اساس انه العقديات شوي بيضاويه والعنقوديه مدوره والفرق بيناتهم 0.1 مكرون. لذلك لما بالعملي بكره الاسبوع الجاي بيعطوكم المزارع أو بيعطوكم محضر لمكورات عقدية أو عنقودية مأخوذة من مزروع رح تشوفوا اللي بيشبهوا بعض تمام يعني بدعين كتير خبيرة لحتى تشوفوا إنه والله هالجرثوم هون أصغر شوي وشوي بيضوي أما الاصطفاف فإذا كنا أخذين الجراثيم من مزروعين صلبين يعني مثلا من منابت آجار فبيطلعوا مثل بعض اصطفاف على شكل مفردات مزدوجات هيك سلاسل قصيرة أو حتى تجمعات عنقودية لكن لو أخذة من مزروع السائل بيكون كتير واضح مكورات عقدية سلاسل والمكورات العقودية أما العقودية تجمعات أما بالعينات المرضية فبيكون كتير واضح العينات المرضية إذا أخذت قيح فيه عقوديات وعقديات بين العقوديات مجمعة على شكل تجمعات عقودية والمكورات العقدية على شكل سلاسل أو عقود إذا بنرجع للصفات الشكلية هي مكورات بيضوية إيجابية الجرام تصطف على شكل سلاسل وبنشوف هي السلاسل اطول كلما كان الزرع على نابت سائله وفيها مواد غنيه او فيها جروث فاكتورز فيها مواد بحبها الجرثومه بعد الثلاث، فإذا طلع إيجابي فهي عمودية وإذا طلع سلبي فهي عمودية. لكن مور ديتيلز تصنيفات أكثر لحتى نوصل لشو اسم النوع، إحنا بحاجة اختبارات أخرى. واضح؟ طيب. ثلاثة، المبرزة منها لا تنمو إلا على مناخ غنية. هلا قلنا بالدرس الماضي المكورات العقودية تنمو على مناخ يعني على أبار المغذي تنمو وتعطي مستعمرات شبه كبيرة 2-3 ملم يعني كبيرة وكثيفة وبتطالع صبغة داخلية. تمام؟ هون نشوف لك المستعمرات الصغيرة يعني من نص لواحد ملم قطرة وشفافة يعني هي معنا كثيفة وما بتطالع صبغة لا داخلية ولا خارجية. وبنشوف لون المستعمرات أبيض مسمر بسبب تراكم الجرافي فوق بعضها. الممرضة منها لا تعيش إلا على منابت غنية. شو يعني منابت غنية؟ يعني منابت فيها دم أو فيها ماشي الحال. إذا هي أهم الصفات العامة وعرفنا يعني بدنا نفصل بالمكورات العقدية في عقديتين، واحدة المكورات العقدية المقيحة أو الستريبتوكوكس بايوجين والمكورات العقدية الرئوية أو الستريبتوكوكس نيمو. حقيقة اختلفت على تصنيف المكورات العقدية وياما يعني زمان عملت مؤتمرات لحتى يعيدوا يفكروا بموضوع التصنيف. أول تصنيف عملوا صنفوها بحسب حاجتها للأكسجين، فطلع إنه الغالبية العظمى مخيرة يعني تعيش بوجود الأكسجين وبغيابه، وفيها بس نوع واحد هو لا هوائي مجبر اسمه الستريبتوكوكس بيبتوني أو البيبتوستريبتوكوكاي. بالعربي بنسميها المكورات العقدية البيبتونية أو المكورات العقدية الهضمونية، وباقي المكورات العقدية كلها مخيرة. فإذا قالوا ليش بنرجع نحطها لك؟ أخي نحن راح نشيلها لهالبيبتونيات ما من الجنس تبع المكورات العقدية ونحطها في جنس لحالها. وصلنا على أساس شو نقول؟ كل المكورات العقدية شبه مخيرة. تمام؟ إذا اليوم من حيث الحاجة للهواء كل المكورات العقدية مخيرة. هذا واحد. اثنين، درسوا فعل هذه المكورات العقدية في منبت الآبار الدموي، فوجدوا أنه بعضها يحل الدم حلة كاملة. السبب في ذلك هو قدرتها على إنتاج الديفان هو الهيمولايسيس اللي هو بدي أسميه ستريبتولايسيس، ما هو اللي طالعينه العموديات سميته ستافيلولايسيس، هنا بدنا نسميه ستريبتولايسيس. بدنا نفلتر ديفان ستريبتولايسيس وبدنا نشوف بعد شوي له نمطين أو وإس و وهي هالديتال يحل الكريه الحمراء تماما مما يمكن الجرثوم من التغذي على كل الهيموغلوبين. فصرنا نشوف حول المستعمره الجرثوميه على منبت الاغار الدموي شو فيه؟ ما بقى في دم، في عندي هاله نيره يعني رجع لون الاغار مثل كانه اغار مغذي وليس اغار مدمع. الاغار المغذي هو منبت شو؟ لونه هيك ابيض مصفر وشفاف صح؟ بينما الآبار الدموي لونه أحمر وعاكس ما مشفاف. فبنشوف حول المستعمرة في عندي هالة نيرة تماما كما لو أنها ما كان في وجود لها. فنقول هذه جراثيم هي حالة للدم حلا كاملا أو حلا من النمط بيتا. مثال على ذلك هو المكورات العقدية المقيحة، وهلا بنحكي تفاصيلها. ذكر الدرس الماضي قلنا المكورات العقدية الذهبية كمان حالة للدم حلا كاملا. المجموعة الثانية وجدوا إنه في جراثيم بتطالع يعني إنزيمات هي ما كافية تحل كل الغشاء الخلوي، بتطالع مثلاً بيروكسيداز على سبيل المثال، فما كافية لحتى يحل كل الغشاء الخلوي، لكنه بيكون كافي لحتى يتكسر الهيموغلوبين اللي جوا ويتحول إلى ميثانوغلوبين بيصير لونه أخضر. لذلك شو بنشوف حول المستعمرة الجرثومية؟ ما بنشوف حالة نيرة، إنما بنشوف تغير لوني مخضر. نسميه greenish discoloration، تغير لوني من الأحمر باتجاه شو؟ باتجاه أخضر الزيتي الأخضر الغامق. هذا سميناه الحل الدموي الجزئي أو الحل من النمط ألفا. مثال على ذلك جرثومين أو جرثوم هو المكورات العقدية الرئوية ومجموعة كبيرة من الجراثيم المطاعمة بالفم اللي بنسميها على بعضها الفيردنس ستريبتوكوكاي المكورات العقدية المخطرة. ملاحظة ما اسمها المكورات العقدية، فما عندنا عقد هون، هي عقدية نسبة للعقد. تمام؟ اللي اسمها المكورات العقدية بكسر العين وتسكين القاف، ونقول المخدرة وليست مخدرة، هي لا خضرة ولا صفرة، هي ما إلى لون. لكن شو بتساوي؟ بتخضر لون المنبت الآجار الدموي، فبنجي بنسميها مخدرات عقدية مخدرة، اللي هي أكثر من 100 نوع جلوكوز موجودين في عدة. المجموعة الثالثة هي مخدرات عقدية الحقيقة تبين بأنه ما بتأثر أبدا بالفريات الحمر، وهي سميناها المخدرات العقدية غير الحالة للدم، أو الحالة للدم من النمط جاما. في منها جراثيم كثيرة، واحدة من أهمها الستريبتوكوكس فيكاليس، اللي هي المخدرات العقدية البرازية، وهي نتيجة مواصفات أخرى بدنا نشوفها بعد شوي. صنفوها في جنس لحالة سموه المخدرات المعوية، صار اسمها انتيروكوكس فيكاليس، يعني بطلت ستريبتوكوكس، صار اسمها انتيروكوكس فيكاليس. هلا بحكي شو الأسباب. ماشي الحال؟ إذا باختصار مطلوب نصنف المخدرات العقدية بحسب حاجتها للأكسجين. بطلنا نصنف وصرنا نقول كلها مخيرة. اثنين، بحسب فعلها في الآجار الدموي، فإنها حالة للدم حلا كاملا بيتا في أمثلة، حلا جزئيا ألفا في أمثلة، وغير حالة للدم في أمثلة. إجت عالمة اسمها ميريام لانسفيلد، كان هيك يعني من غرام بهي المخدرات العقدية، وقضت كل عمرها تبحث فيه، فوصلت لوجود انه ليست كل المخدرات العقدية، انتبه، الحالة للدم بيتمت بعض. لجهة شو؟ لجهة انه اذا اخذت مخدرات عقدية حالة للدم بيتا وحقنيتهم مثلا في حيوانات مختلفة، وحقنيتهم في حيوانات مختلفة، وجدت انه عم يتشكل اضداد مختلفة. معناتها شو؟ معناتها مو كل المكورات العقدية الحالة للدم بيتا مثل بعض. فضلت تدرس، طلع في عندها في الجدار الخلوي للمكورات العقدية الحالة للدم بيتا في عندها عديد سكري، الحقيقة ما هو طويل كتير، لذلك سميناه عديد أوزيد. بما انه هو عديد الأوزيد شو؟ بروتين ولا سكر ولا شو؟ عديد الأوزيد شو؟ سكر، تمام؟ فيعني كربوهيدرات، فسميته عديد الأوزيد أو الكربوهيدرات. لو طلع في عندها مادة سكرية سميتها المادة السي، موجودة بالجدار الخلوي لمين؟ للمكورات العقدية الحالة للدم شو؟ بيتا. وبلشت تدرس، طلع في عندها إنه في 20 نوع. ذلك اليوم نقول العقليات الحالة للدم بيتا بحسب تصنيف لانسفيلد هن 20 جروب، 20 نمط، 20 طايف بدك يا. بيختلفوا عن بعض، كلهم بيحلوا الدم نمط بيتا، لكن بيختلفوا عن بعض بشو؟ بانه بعديد السكريات سي اللي موجود بالجدار الخلوي. وعطيتهم الحروف من A لا U، لكن في حروف ما عطيتهم مثل I و J و K، يعني في شوية حروف ما عطيتها للباحثين شؤونهم الخاصة فيها. إذا نيجي نقول صنفت أو المخدرات العقدية الحالة للدم بيتا بحسب لانسفيلد هم كم مجموعة؟ 20 جروب، تمام؟ طيب الجروب A اللي صار اسمه بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي A، يعني المخدرات العقدية الحالة للدم من النمط بيتا، الزمرة مين؟ الزمرة A اسمها الستريبتوكوكاس بايوجينز، المخدرات العقدية المقيحة اللي هي موضوع درسنا اليوم. مثلا المكورات العقدية الحالة للدم نمط بيتا زمرة بي، أو البيتا هيموريت ستريبتوكوكاي جروب بي، تمام؟ هي جرثوم ممرض بشكل أساسي للحيوانات، يساوي عند الحيوانات شيء اسمه التهاب الذرة أو التهاب الثدي، مما يؤدي إلى توقف إدرار الحليب. ليش يسموها المكورات العقدية القاطعة للدم أو اللا لبنية؟ هي التسمية جاية من وين؟ جاية من عند الحيوانات. وهي بس نزرعها على منبت الآجار الدموي بتحله من النمط بيتا. وإذا سويت اختبارات الكشف عن نوع عديد السكريات سي اللي موجود عندها، فبيعطيني إنه عندها العديد السكريات سي تبع الزمرة مين؟ تبع الزمرة مين؟ تبع الزمرة دي، تمام؟ واسمها بالعربي العقدية الأجلكتية أو العقدية اللالبنية أو العقدية القاطعة للدم، أو بالعمل الأخرى بقولوا اسمها العقدية المشصصة. ففي لها خلافات كثيرة عن يعني اختبارات كيميائية حيوية عن المخدرات العقدية المقيحة اللي هي موضوع درسنا، لكن احنا ليش بتلومنا إذا كان الاوراني اذا كان موجود بالمهبل وحدث انبثاق اغشيه باكر. يعني انبثاق اغشيه باكر يعني تمزق الاغشيه تبع الجنين، يعني لما بتطق ميه الراس وتتاخر الولاده، اذا صار انبثاق اغشيه باكر وتطورت اكثر من 18 ساعه لصارت الولاده، يعني ضل الجنين مفتوح على المهبل بشكل متصل مدة 18 ساعة والمهبل فيه هذا الجرثوم، فيمكن أن ينتقل له ويسبب له إبتان دم أو يسبب له التهاب الحية. لازم نقول العقدية الأغلبتية تقريبا هي ثالث أشياء سبب لالتهابات السحايا عند الولدان أو عند المواليد الجدد، عند الولادة اللي عمرها من ساعة ل 28 يوم. تمام؟ لذلك في توصية مطبقة في الغرب بأنه كل السيدات الحوامل بآخر أسبوعين قبل الولادة بيأخذون المسحات من المهبل، وإذا كان هذا الجرثوم موجود فبيكفوا أنه يعبر الأم بسليم اللي هو مضاد حيوي كثير بريء كثير سليم، وبيقضي على هذا الجرثوم لحتى يجنبوا احتمال حدوث شو إذا صار انبثاق أغشية باكر ما بيصير التهاب سحايا أو إبتان دم. وفي عندنا اختبارات كيميائية حيوية مثل الكامب وغيره تميز بينه وبين المكورات العقدية المقيمة. طيب، إذا لحتى نركز بسلايداتنا، صفات العامة المكورات بيضاوية، إيجابية جراف، أصغر شوية العقدية العقوديات، الصف على شكل مزدوجات أو سلاسل، كلها سلبية الكتلات، الممرضة منها تحتاج إلى منابت غنية. ليش بقول كل ممرضة منها؟ لأن بكرة بدنا نرجيكم مكورات عقدية بالعملية مزروعة على آجار مغذي. يجي حدا بيقول لي كيف قلتوا لنا إنه هي بدها منابت غنية وكيف طالعة على الآجار المغذي؟ المطاعمة بتعيش على الآجار المغذية. طبعا بشكل عام دائما الجراثيم الممرضة أكثر تطلبا، يعني بتحب تتدلل أكثر من الجراثيم المطاعمة. الجراثيم المطاعمة شو ما كان من المواد الغذائية بيكفي، ودائما الجراثيم المطاعمة أكثر سرعة في التكاثر، وكأنه دائما إنتاج عوامل الفوعة يحتاج إلى مواد غذائية خاصة. فهمت شلون؟ طيب، إذن أهم الأنواع هي العقدية المسيحة اللي بدنا ندرسها، المكورات الرئوية اللي بدنا ندرسها، والعقدية الأغلبتية اللي حكيت عنها الفلوتين وخلصها. ماشي الحال؟ مكورات العقدية أو الستريبتوكوكاي الحقيقة واسعة الانتشار بالطبيعة، وبتعمل أمراض كتير مختلفة ومتباينة ومتنوعة للإنسان والحيوان، لكن إحنا من العقدية المسيحة اللي بتسبب أمراض للإنسان. الصفات الشكلية والتلوينية اللي ذكرتها من شوي، مكورات بيضاوية أصغر من 1 ميكرون، مصطفى على شكل مفردات أو مزدوجات أو سلاسل. السبب في ذلك إنه محاور الانقسام المتتالية شبه متوازية، ولا يحدث انفصال فورا بين الخليتين الناتجتين عن الانقسام. وبالتالي انتبه شو منقول، طول هالسلاسل بيعتمد على ظروف بيئية. يعني شو؟ يعني لما مثلا والله الوسط فيه كل شيء بيشتهي الجرثوم من حراره ومن مواد مغذيه وغيره، ففورا بينقسم وبالتالي بصير في عندي سلاسل طويله. اما اذا الجرثوم يعني بالكاد عم يلقط نفسه وعم يتكاثر عجز، فبجي بلاقي معظم الاصطفافات هي مزدوجات او اربعات او سته اثمانات على اقصى حد. طيب، غير متحركه وغير مبوغه. اما بخصوص المحفظه فبنشوف انه العقدية المقيحة تبقى تملك محفظة رقيقة، ولكن بتعرف من شو مكونة؟ مكونة من هيالورونيك أسيد، اللي هو مادة وين موجودة؟ النسيج الضام. لذلك هذا الهيالورونيك أسيد بيخدم الجرثوم كمادة مضادة للبلعمة، كما حكينا من قبل عن المحافظ السكرية بشكل عام، وبيخدم خدمة أخرى اللي بيخلي الجرثوم يظهر وكأنه ذات، وكأنه نسيج. معي؟ انت عندك جرثوم لابس شيء من البدن، فهذا بصعب مهمة الجهاز المناعي لمواجهته. فنقول انه هاي بتعمل ماسكينج، بتعمل تقنيع للجرثوم، فبيقلل شوي من تكوين استجابة مناعية إيجابية. لو كان الحكي صحيح 100% كان ما صبنا بنور بأمراض المكورات العقدية المقيحة. مهي؟ يعني لو انه هذه المحفظة تقيه تماما من عمليه البلعمه كان ضل بارضه وكان ما سوى ولا. اذا لا هوائيه مخيره، تحتاج منابت غنيه لتكثيرها، واحسن منبت ومنبت الاغار الدموي، تعطي مستعمرات صغيره وشفافه، تراكمها بيعطي يعني هي قطر المستعمرات مو اكثر من نص ميلي. تكون العقديه المقيحه محاطه بهاله نيره بسبب قدره الجرثوم على اطلاق هيمولايسيد، يؤدي الى حل الكريات الحمر وهضم هيموجلوبينها بشكل وجود CO2 في جو الحقن. كل الجراثيم الممرضة تفضل وجود CO2 في جو الحقن. منها ما يفضله يعني بصير تنقسم أسرع بوجوده لكن بغيابه كمان تنقسم. ومنها ما لازم نحط له. يعني لما بدي أزرع لما بدي تعيش هذا الجرثوم مثلاً البروسيلا المجهضة. إذا بدنا نزرع هي بالجسم موفرة CO2 أو عندها مصادر. لكن بس بدي أزرع بالمخبر المجهضة نحتاج وجود CO2 في جو الحضن بينما المالطية مو بالضرورة. إذا CO2 يفضل وجودها كل الجراثيم الممرضة بعضها تتطلبها. عرفت شو تتطلبها؟ يعني تشترط وجود CO2 في جو الحضن. هاي اللي سميناها الميكرو يوروفيليك بكتيريا جراثيم أليفة الهواء القلب. طيب نمط حلها للدم هو ألفا وبيتا وغاما. الحقيقة التصنيف اللي حكيته من شوي هو تصنيف قديم. اليوم التصانيف صارت تعتمد بشكل أساسي تبع على ما يلي. يا أما على DNA DNA hybridization هيك اسمه DNA hybridization أو بنسميه DNA sequencing أو DNA cloning. يعني شو؟ يعني تنسيل DNA يعني أعرف ترتيب النوكليوتيدات في DNA جرثوم. أو ليش؟ لأنه DNA تبع كل جرثوم مختلف عن جرثوم عن أي ميكروب آخر أو حتى عن DNA تبعه. أو الطريقة التالية في تنميط شيء نسميه الـ 16S ribosomal RNA. مثل ما بتعرفوا إنه في عنا الـ RNA هو شو؟ ميسنجر ترانسفير ريبوزومال مو هيك؟ فوجدوا إنه في RNA بيقيسوه بـ 16S هذا الـ RNA اللي موجود بالريبوزومات هو اللي حتى لو تشابهت الـ DNA بين جرثومين مثلا إلى حد ما فهذا الـ 16S ريبوزوم الـ RNA مختلف. فأعيد تصنيف كل الجراثيم من جديد على حسب الـ sequencing تبع الـ DNA أو على حسب تصنيف الـ 16 ريبوزوم الـ RNA. هذا الموضوع الحقيقة عمل انقلابات في تصنيف الجراثيم. تمام نحكي عنه بس ناخذ البروتياس مثلا نشوف انه كنا نسمي البروفيدنشيا كانت اسمها بروتياس والمورغانيلا كان اسمها بروتياس لانه بيشبهوا بعض بكل شيء لكن مختلفين من الناحيه المورثيه فيجوا يحطوهم باجناس مختلفه. برجع لهون طبعا هذا التصنيف بس للاطلاع انه نحن صنفناها بحسب حاجتك السوجي بعد صنفناها بحسب حلة للدم على مدى الاغار الدموي صنفت بحسب المستعمرات اقلهم نص مليمتر ومن نص ل 1 مليمتر وبعضها يمكن ان يكون قطر المستعمره المقصود اكثر من مليمتر صنفت بحسب عدد السكرين سي في تصنيف لانسبيك اللي هو من A إلى W او من A إلى U بحسب بعض المصادر واخيرا بحسب تصنيف تهجين الـ DNA بتعرفش معناتها هايبريدايزيشن او تهجين مو هيك؟ اللي هو ما بتعرفوا اللي هو ربط دي ان اي مع دي ان اي مكمل لإله تمام؟ فنحن اذا ما بنعرف السيكونسينج تبع الدي ان اي اللي عم ندور عليه نحن بنحط مسبار نحن بنعرف شو السيكونس تبع النوكليوتيداته فاذا مسك مع المتمم تبعه صار فينا نستنتج مين المتمم تمام؟ هي اختبارات بنسميها الهايبريدايزيشن كمان بناخذها لاحقا جلسة عملية اللي عم نعملها هون بالمطعم. ترجع إذا بدنا نرجع للفورات العقدية المقيحة، هي عينة مقيح، كيف عرفت إنها مقيح؟ بسبب وجود عندها خلايا مقيحة. لا، كيف عرفت؟ هي هي سلاسل الفورات العقدية ما اختلفنا. ها، عرفت إنها مقيح بسبب وجود. إذا دائما انتبه لحتى تعرف هالسلايد اللي بين إيديك هو من مزروع ولا من عينة مرضية اللي من مزروع لا نرى شيء غير الجراثيم، مثل اللي شفتوه بالعملية هالأسبوع. حدا شاف شيء غير الجراثيم؟ بينما الأسبوع الماضي شفتوا جراثيم وشفتوا شو كمان؟ خلايا ظهارية، كريات، بيض، مخاط، تمام؟ إذا دائما وجود الجراثيم وحدة بدل على إنه العينة من وين؟ من مزروع، أما وجود عناصر أخرى غير الجراثيم خاصة عناصر حيوية مثل خلايا ظهارية أو كريات بيض أو غيره فهذا بدل على إنه العينة من عينة، إنه الجرثوم من عينة مرضية. هون بقول انه منقيح لانه المحضر بيكون مليان خلايا قيحيه. صرتوا بتعرفوا شو يعني فصل او خليه قيحيه؟ شو هي الخليه القيحيه؟ شو هي الخليه القيحيه؟ مين بيقول؟ شو هي البصل او الخليه القيحيه؟ هي عباره عن نعم مين حكى؟ مره ثانيه الجرثومة حين تقوم بالبلعمة، هي اللي سواء تبلعمت أو لم تتبلعم عمرها قصير، عمرها من 4 إلى 10 ساعات، وهي اللي بعض الجراثيم مثل الفورات العصبية صديقتنا اليوم بدها تفرز جلوكوسيدين يقوم بقتل. فالمعتدلات الحالات الطبيعية كيف بتكون نواتها مفصصة، لذلك اسمها بولي مور نيوكليير لوكوسايتس، مو هيك؟ اللي هي الكريات البيض ذات اللي هو متعددة الأشكال، متعددة الأشكال، مو هيك؟ يعني فيها 3-4 فصوص في النواة، لكن لما بتموت الخلية بتضلها النواة مفصصة. شو معنات موت خلية بشكل عام؟ بتعرف شو معنات موت خلية؟ يعني الدي إن إيه تبعي يتخرب. فلذلك لما الدي إن إيه بيتخرب وبيتقصقص شو بصير؟ بيروح شكل النواة وبتصير كلها عبارة عن كبوب الصوف اللي كانت منتظمة 3 كباكيب صغار على بعض، وبعدين شو عملنا؟ إجا هيك ولد فلت خيط من كل وحدة وبعدين شبكن ببعض، شو صاروا؟ صاروا كتلة صوف، تمام؟ إذا الخلية الفيحية لاحظ شو بتتميز؟ في بقلبها بقعة بالكاد مبين معالم الفصوص اللي كانت، في بقلبها بقعة كثيفة هي اسمها خلية قيحية. إذا البصل هي عبارة عن النتروفي، وفينا نقول الوحيدة كمان، ولكن ليش دوم بنركز على النتروفيز؟ لأن هي الحالة 60% من كريات البيض، هي بتكون أكثر شيء موجودة بأوقات. بكره بس تاخذ محضر النيسيريا رح تشوف المحضر كله خلايا قيحيه، وتدور دوارة على الجراثيم بين الخلايا القيحيه. اذا هون شفنا خلايا قيحيه فبنستنتج انه هي خلايا قيحيه، هي كبتوله من الخلايا القيحيه، فبنستنتج انه هذا مكورات عقديه. هل فيني اقول هي عقديه مقيحه؟ فيني اقول هي عقديه مقيحه؟ ما في، لا ما فيني اقول غالية مكورات ايجابيه تجرام. انتبه، في عينه فيها خلايا قيحية، غالبا هي المكورات العقدية لأنها مصطفة على شكل ثلاثة أوراق، ماشي الحال؟ بس هي عقدية، ما بعرف، بدي اختبارات أخرى. حتى لا أحلف إنها عقدية لازم نزرع وتطلع سلبية الكتلاز، انتبهت؟ إذا هي لاحظ هيدي عينة مرضية، إذا هي جينا ركزنا لحظة مثل حرف السين المقلوب، وكمان هون هي عينة حقيقية، هي اللي فوق هذا مرسوم رسم، تمام؟ أما هي مصورينها عندكم بالمخبر على المجاهر، لاحظ كل هدول خلايا قيحية، تمام؟ وهذا الجرثوم هيك مثل حرف السين مقلوب الاصطفاف على شكل سلاسل، هون كمان في على سلسلة بس ما كثير واضحة، تمام؟ لاحظ إذا جينا قلنا من مزروع، فبنشوف إذا أخذنا مزروع صلب بيطلع هذا الشكل. هذا الشكل كثير بيشبه المكورات العنقودية اللي أخذينا من مزروع صلب لما بنزرع على منبت الأغار، تمام؟ أما إذا زرعنا على منبت سائل، وخاصة إذا مثل ما حكيت إذا كان منبت سائل فيه شوية شوربة تلمس اللي بدنا ناقعينها بالليل والصبح ضربناها بالخلاط وضفنا منها شوي للمنبت الأغار المغذي، المنبت عفوا المرق المغذي، بتيجي المكورات العقدية بتعمل لي هالسلاسل الطاولة، إذا هذا من منبت سائل. برجع لهي الصورة اللي عرضتها من قبل، إذا هاي فينا نقول إنها مكورات عنقودية وهي تحت المجهر الإلكتروني، هاي مكورات عقدية وهي منظرة بالمجهر الإلكتروني، وهي بدنا ناخذها بعد شوي المكورات الرئوية المصطفة على شكل مدرجات مثل ما شايفين. بحسب حل الدم لاحظ مكان زرع الجرثوم تقريبا عما يختفي الدم، ونشوف محل أوضح، لاحظ هون تقريبا عم تصير خلفية يعني ورا المستعمرة كلير نظيف عم يختفي الهيموغلوبين، بينما هون لاحظ هون زرعت هون اخذت خطوط الزرع A وخطوط الزرع B وخطوط الزرع C وخطوط الزرع D، بشوف انه عم يتغير لون المنبت من احمر لاخضر. فبجي بقول الجرثوم اللي مزروع هون حال الدم حلا كاملا، والجرثوم اللي مزروع هون حال الدم حلا جزئيا، تمام؟ لاحظ هاي الصورة، هلا هون بينتهي هيموليسيس، لاحظ هاي زرعنا الجرثوم وكل هاي المنطقة بنحل فيها الجرثوم، كمان هون لاحظ في عندي هالة من الانحلال الدموي، لاحظ هذا الجرثوم ولا عمل شيء لا جزئي ولا كامل، هون الجرثوم يعني بلش يصير لون الدم خلف المستعمرات أبهت، وإذا استنيت شوي رح يصير أخضر. فبجي بقول هون حلا جزئيا الفايموليسيس، هون وهون حلا كاملا، وهون كمان عدم انحلال دموي. هاي الصورة بتشوفوها بالمخبر، هاي الأنابيب اللي هي 3 مكورات عنقودية درسناها، العنقودية البشروية اللي بنسميها البيضاء اللي لون خط الزرع أو المستعمرات هو أفتح من لون الآبار، ولون الكورات العنقودية الرمية اللي لونها أصفر ليموني واضح، والعنقودية الذهبية اللي بس أطلع هون بأسفل الأنبوب عند محل الزرع. شفتوا هاي هي نبيب الأقار ولا أستاع؟ يلا جمعة الجاي بلشير، يعني هن أصدقاء كل جلسة عملي نسميها أقار سلوب، اللي هو أنبوب بنحط فيه أقار هو ذاته الأقار سائل ميله لحتى بيصير منظر الأقار مثل ما أنا شايفين، يصير مايل، يصير في سطح للزرع. يعني هذا الأنبوب هيك حطيت فيه أقار لهون وميلته، لما ميلته صار في عندي سطح الأقار شو على طول الأنبوب، تمام؟ فبنزرع عليه، احنا بنزرع على الأنابيب لأنه بتطول لا تنشف، لأن إذا زرعنا على الطبق خلال أقل من أسبوع بنلاقيها نسبة صار بدها تكبر. ماشي الحال؟ انتبه، لاحظ هون خط الزرع واضح، وهون كمان وهون كمان، هاي العقودية الذهبية اللي بتكون أغمق من الأقار المغلق. أما هون فهي المكورات العقدية، أنا بحاجة أمسك الأنبوب اللي عليه مستعمرات العقدية وأحطه قدام الضوء لحتى أشوف إنه فعلاً في خط زرع في مستعمرات ولا لا. ليش؟ لأن الجرثوم شبه شفاف، الجرثوم غير كثيف. الشغلة الثانية المستعمرات صغيرة، تبعت شلون؟ بينما العنقوديات وانت ماسكه هيك وبالعتم بتشوف. التغشيشة الثانية بغششكم اياها على العملية، انه بالنسبة للعنقوديات بيشبهوا بعض كثير، الرمية فاتحة حالة بلونها، لكن البشروية والذهبية هن اللي أكثر شيء بيخربطوا. أكبر خربطة بتصير هي بين العنقودية الذهبية والعنقودية البشروية، يعني السر هو انه بتحطها على كمة، كمة المريول، فبتيجي بتشوف إذا كان لون خط الزرع هو أبيض وأفتح من لون الأقار اللي مزروعة عليه فهي البشروية. إذا كان درجة اللون تقريبا من درجة لون الأقار هون لما بيكون الأقار قليل وبتصير أغمق من الأقار هون لما بيكون محل الأقار كتير، فبتكون هاي العنقودية مين؟ العنقودية الذاتية. العقدية واضحة كتير على اعتبار شو؟ على اعتبار إنه خط الزرع بالكاد واضح، يعني إذا بتمسكوا هيك قدامك ما بتشوف، بتقول هذا الأنبوب ما عليه زرع. بترفع قدام الضوء هيك لحتى تشوف مستعمرات كتير صغيرة وكتير ناعمة على خط الزرع. نرجع لدرسنا اللي هو المكورات، إذا شو صار اسمها المكورات العقدية المقيحة؟ شو اسمها العلمي؟ المكورات العقدية الحالة للدم من النمط بيتا، هي أي زمرة؟ الزمرة أي، تمام؟ رجعت هي درستوها أكثر، تبين إنه في جدارها الخلوي، انتبه، إذا هي الزمرة أي بحسب لايس فيلد، وخاص ب الخاص بالحالة للدم نمط بيتا، تمام؟ وفي عنا حالين للدم نمط بيتا لكن ما عندهم هالكربوهيدرات سي، بسموها نون كلاسيفايد، يعني المكورات العقدية الحالة للدم بيتا شبه غير المصنفة، كمان بتعمل أمراض مهمة. نرجع لدرسنا إنه المكورات العقدية المقيحة، بتعرفوا إنه لما بقول مقيحة يعني الحالة للدم نمط بيتا من الزمرة إيه. الحقيقة هي بتعمل كل شيء يخطر على بالك من أمراض بإيدها بإنزيماتها بديفاناتها، تتراوح أمراض ما بين التهاب اللوزات اللي ما حدا فينا ما انصاب فيه، وانتهاء بالسيلولايتس مثلا، أو انتهاء بالتوكسيك شوك سيندروم بالصدمة السمية اللي بتعمل وفيات في 30-60% من المصابين، تمام شلون؟ طبعا سبب تنوع الأمراض المسبب للمكورات العقدية المقيحة هو شو؟ هو تعدد وتنوع عوامل فوعة الجرثوم. فأول واحد من عوامل الفوعة وجدوا إنه في بجدار الخلوي للجرثوم في 3 بروتينات، واحد سموه تي والثاني إم والثالث آر، يمكن ليسهلوا علينا الحفظ. تي إم آر يعني تمر، تمام؟ إذا 3 بروتينات تي إم آر، حقيقة تي والآر الأول والأخير هن مستضدين بيحرضوا على تكوين الضاد بتساعدنا في تصنيف الجرثوم، لكن ما لهم علاقة بفوعة الجرثوم. إذا البروتينين تي وآر لا علاقة لهما بفوعة الجرثوم، أما البروتين إم فهو الأهم. البروتين إم هو الأهم، حيث أن هذا البروتين إم هو اللي بيمكن الجرثوم من الالتصاق على سطح الخلايا. ولما يجوا حللوا البروتين إم وجدوا أنه لحاله ما هو بروتين واحد، هو حوالي 80 نمط. فنيجي منقول انتبه، الزمرة A من تصنيف لانسفيلد للعقديات الحالية للدم بيتا بدورها تصنف في 80 نمط بحسب مين؟ بحسب البروتين M، واسمه النمط M 1 2 3 4 5 6، هيك اختصرنا 80. هل في اختلاف بين هاي الأنماط؟ إيه، غير إنه كل وحدة شايلة بروتين M الاختلاف الثاني هو في الآليات الإمراضية. راح نشوف في عقليات مقيحة فيها أضخام للبروتين إم بتعمل مثلا حمى رثوية، وحدة ثانية بتعمل التهاب بروكلية، وحدة ثالثة أكثر شيء بتعمل التهاب لوزان وهكذا. وكمان تبين بأنه الأضداد المتكونة تجاه هذا البروتين إم هي أضداد ممنعة ميونوجينيك. يعني شو ممنعة؟ يعني الأضداد المتكونة تجاه مثلا يعني اليوم صار عنده ولد التهاب لوزان بالمكورات العقلية المقيحة للبروتين إم فيها 13، فالولد رح يعمل أضداد نوعية لهالعقدية المقيحة اللي الام تبعها رقمه 13 وليس لغيرها، تمام؟ ولذلك بيكون بيصير في عنده مناعة تجاه بس هالسلالة اللي رقمها 13 ولكن ما عنده مناعة تجاه السلالات الأخرى. الشغلة الثانية إنه مو كل البروتينات ممنعة، يعني لهذا البروتين قدرة على إذن هذا عامل فوعة مهم. عامل الفوعة الثاني كمان المهم أو فينا نسميه عامل فوعة ومستضد مهم، انتبه، التايكويك أسيد واللايكوتايكويك أسيد هذول مو كنا موجودين بالجراثيم الجذعية الجراث. بالحقيقة بالمكورات العقدية لهم دور كبير بشو؟ بالالتصاق على سطح الخلل. كمان في عندي شيء اسمه الفيبرونكتين بايندينج بروتين أو البروتين الرابط للفيبرونكتين. هذا عبارة عن بروتين كمان جزء من الجدار الخلوي للجرثوم، يمكن هذا الجرثوم من الالتصاق على سطح الخلايا الظهارية. يعني كل ما يمكن الجرثوم من التثبت على سطح خلايا البدن فهو يعزز وجوده لوقت أطول، وبالتالي بيعطي فرصة أكبر للجرثوم إنه يتكاثر ويعمل الانفيجن أو يعمل الانتشار. يعني هذا هو مع اللايكوتايكويك أسيد نسميه عوامل التصاق الجرثوم على الإبيثيليال سيلز أو على البشرة. الجرثوم بيطالع شيء اسمه C5A ببتداز. حتى نفهم هذا شو بيشتغل لازم نكون بنعرف المتممة، بدنا نأخذها بالفصل الثاني. بكفي نعرف انه في جهاز مناعي بالجسم، جملة مناعية بالجسم اسمها المتممة او الكومبلمنت اللي وجودها كتير مهم. فاذا طلع شيء جرثوم بيطالع كلها مكونة من بروتينات، 9 بروتينات اسمه من C1 ل C9، فاذا طلع شيء جرثوم بيطالع شيء انزيم بيخرب وحدة من هالسيات فهو اكيد بيسيء لشو؟ بيسيء للمناعة، تمام؟ فالمكورات العقدية المقيحة بتطالع شيء اسمه C5A بابتداز، يعني بيخرب مين؟ C5A لعلكم هي عامل جذب كيميائي للكريات تزيد لمكان الالتهاب، وهي عامل بيخلي الخلايا البديلة تطالع هيستامين وبالتالي بيساعد على حدوث عملية الانفلاميشن أو الالتهاب، العملية المهمة كثير من الحد من انتشار الجرثوم. فبيعتبر C5A ابتداز عامل فوعة ولا لا؟ كونه يخرب مكون أساسي من مكونات المتممة اللي مهم كتير عملها في مواجهة هذا الجرثوم. كمان لاحظ أنا كل هدول عم بحكي على شو؟ هلق هدول بنيويين، البروتين M والبروتين F هي مكونات بنيوية، أما C5A ابتداز هي مفرز، هي إنزيم مفرز، تمام؟ والجرثوم مثل ما حكيت من شوية عنده محفظة مكونة من هيالورونيك أسيد. أول شيء بتخلي الجرثوم يلبس عباية البدن، عرفت شلون؟ يعني يلبس مادة هي ذاتية وبالتالي ما بتشكل تجاهها جواب مناعي وبتهربه كمان من عملية البلع. هذا الجرثوم ينتج السيتوكاينيز، ذكرتوا الستافيلوكاينيز اللي حكينا عن الدرس الماضي اللي هو عبارة عن فيبرينولايسين. انتبه، الفيبرينولايسين من اسمه شو بيساوي؟ حل الخسرة، بيحل الفيبرين اللي طلع المكورات العنقودية سميناه شو؟ الستافيلوكاينيز، سميناه الستافيلوكاينيز. اللي طلع المكورات العقدية شو بدنا نسميه؟ ستريبتوكاينيز. يعني شو بيساوي؟ بيحل الخثرات. الحقيقة ليش اعتبرته عامل فوعة؟ نفس السبب اللي حكيته الدرس الماضي، الخثرة الكبيرة اللي قاعدة وثابتة نحن بس نجزها ويكون خاصة فيها جراثيم فأنا سمحت بانطلاق شو؟ الصمات الجرثومية لأماكن مختلفة. كمان هون هذا الإنزيم يا أنسة بيؤدي إلى حل الخثرات الكبيرة، ولكن مثل ما هو عامل فوعة أنا بستعمله بالمعالجة في حقنا بالوريد في تدبير إشاء القلب. هي هي الإبرة اللي بيقولوا لأهل المحتشي إنه بدنا إبرة ولازم نعطيها وما متوفرة غير مبعرف المشفى الخاص الفلاني وخلال 6 ساعات إذا زملته ومستفاد كل ما إلى ذلك. هي الإبرة هي ستريبتوكاينيز، هي محضرة فعلا من المكورات العقدية المقيحة وبتفيد في تدبير حالات كسارات الشرايين وكسارات الأوردة وكمان في حالات الاحتشاء. بي من السبتودورنيز او الدي ان ايز تبع المكورات العصبيه المقيده. هذا الدي ان ايز كمان بنعطيه او السبتودورنيز بنعطيه مع السبتوكاينيز. انتبه صار عندي انزيمين، واحد بفك الخطرات. هو كيف بفك الخطرات؟ بفعل البلازمينوجين ليتحول لبلازمين، مو هيك؟ والبلازمين هو اللي بحل الخطرات. اذا صار عندي انزيمين، واحد عباره عن دي ان ايز، واحد عباره عن سبتوكاينيز. يعني هي التوليفه، اذا مثلا واحد عنده كان عنده التهاب جنب، مثلا التهاب جنب، بعد ما شفتي شو بصير؟ التصاق بين مريقتي الجنب، مظبوط؟ او تليف بين مريقتي الجنب، هذا بيؤدي الى الم عند التنفس وتحدد حركه التنفس. فهذا اذا بنيجي بنحقن له بين مريقتي الجنب السبتوكاينيز مع الستريبتو، مع ستريبتو دي ان ايز او ستريبتو دورنيز، شو بنساوي؟ هي الالياف ولا شو بنساوي فيها؟ بتتفكر. اذا لها استقبابات علاجيه لمزيج بين الستريبتوكاينيز وايضا الدي ان ايز. والتصاقات كثيره، ممكن بالبريتوان وممكن بالجنب وممكن باماكن كثيره بعض الجراحات وبعض الاتصاقات او الشفاء من امراض معينه. هذا الجرثوم قلنا انه حاله الدم حاله كامله، معناته هو ينتج هيمولايسين. الهيمولايسين اللي طالعته العقوديه الذهبيه سميته سافيلولايسين، هذا شو بيسميه؟ سبيتولايسين. بين بانه الحقيقه الجرثوم ينتج اثنين سبيتولايسين، واحد بيتخرب بالاكسجين، يعني بوجود الاكسجين بيتخرب، سميناه سبيتولايسين اكسجين لاباي او لاباي، يعني حساس الاكسجين، لابايل يعني حساس، يعني عرضة للتخرب. والثاني سميناه الستريبتولايسين اكسجين ستيبل. اكسجين ستيبل يعني شو؟ يعني ثابت الاكسجين. واجوا هيك باختصار، خلوا الرمز او للحساس وحطوا الرمز اس للمقاوم. فبنقول ينتج هذا الجرثوم من اثنين ستريبتولايسين، واحد اسمه ستريبتولايسين او والثاني اسمه ستريبتولايسين. انتبه، يعني لما بزرع الجرثوم على سطح على الاغار الدموي وبعمل الحضن، حضن هوائي يعني فيه اكسجين، فمين الديفان بخرب كريات الحمض؟ لور الاس. برافو، الاس هو اللي بي، ولكن الاس غير مستضدي. الاس علما انه انزيم او ديفان، علما انه هو بروتين لكنه غير مستضدي، يعني ما بيحرض عنا على تكوين الضار. اما الستريبتولايسين او بحافظ على تكوين الاضداد. اسم هالاضداد انتي سبيكتولايسيكوم اس ال او. بتهيألي ما حدا فيكم هيك هو صغير ما التابت لوزاته وجعفوا شوي مفاصله، فقالوا الدكتور الاطفال لامه انه عايرين له الاسمو. الاسمو يعني الاس ال او يعني الانتي سبيكتولايسيكوم. ما عندنا انتي سبيكتولايسين اس لان الاس غير مستضيف. اذا هي الانتي سبيكتولايسين او في لها عيارات طبيعيه نقيسها بشيء اسمه وحدة تود اللي هي وحدة عالمية. فعادي لما بيطلع عيار أضداد الستريبتولايسين هو لحدود ال 200 وحدة تود، أكثر من 200 وحدة تود معناتها في عندي ارتفاع في عيار هذه الأضداد. شو قراءة ارتفاع عيار أضداد الستريبتولايسين هو؟ قراءة أنه في عندي خمج حاد أو خمج حديث من المكورات العصبية المقيحة. وبالمناسبة كمان فينا نعاير أضداد الستريبتودورنيز أو أضداد الدينيز وخاصة الزمرة فيه. لذلك ساولنا هيك طرق تستاذ شاملة، لأنك أنت يعني باختبار واحد ممكن تكشف عن الأنتي ستريبتولايسين وعن الأنتي دينيز زمرة بي وعن أنتي إنزيمات أخرى هامة تساعد في وضع تشخيص الخمج بالمكورات العصبية المقيحة. عم أقول تساعد ولا أقول تضع التشخيص، إذا بتوجه وتساعد في وضع التشخيص. طيب غير هيك هذا الجرثوم ينتج شيء بيشبه التوكسيك شوك سيندروم توكسين اللي أخذناه الدرس الماضي بالفرع المكورة العقودية الذهبية. شو قلنا بالمكورة العقودية؟ قلنا إنه طالع ديفان اسمه ديفان الصدمة السمنية، وقلنا إنه لهذا الديفان خاصية السوبر محددة بحيث يطالعوا الذيفانين المحميين A و C. أما الذيفان B فهو مشفر جرافيا على الصدغ الجرثومي. نهاية معلومة 2. هذا الجرثوم ينتج ذيفانا اسمه الإريثروجينيك إكزوتوكسين. يعني الذيفان شو بيساوي؟ إريثروجينيك من وين جاي؟ من الإريثروسايتس اللي هي مين؟ هي الكريات الحمر. لذلك بالعربي بنسميه الذيفان المحمر. الذيفان شو؟ المحمر. أو الذيفان اللي بيسبب السكارليت فيفر. شو السكارليت فيفر؟ الحمى القرمزية. زمان كان نسبة كبيرة من الأطفال يموتوا بالحمى القرمزية. زمان خاصة قبل الأربعينات، يعني قبل اكتشاف الأنسولين. تمام؟ وكان مرض الحمى القرمزية هو عبارة عن مرض بيصير بالبلعوم خاصة أو بأي مكان آخر عند الأولاد الصغار، والجرثوم المستذيب بعافية بيطالع ذيفان يؤدي إلى ظهور اندفاعات جلدية لونها أحمر والتهاب شديد بالبلعوم، وبتصير حالة الطفل حالة شديدة ممكن أن تؤدي إلى الوفية. وهذا أدى بالحقيقة إلى تركيب لقاحات. إحنا كنا هذا الذيفان عامل له توكسوي، عامل له شو؟ عامل له ذوفان، وكان يعطى للأولاد بشكل عادي للتلقيح وللوقاية، وساهم في الوقاية. وكان في اختبارات، يعني اختبارات كثير قديمة اليوم نحن نعتبر إنه عفى عليها الدهر، وإذا كنا لسه بنحكيها فبس من باب يعني التذكير بتاريخ علم البكتيريولوجي. فكان في عندي مثلا اختبار اسمه اختبار شولتز كارلتون، هذا يجوا لحتى نحدد هذا الولد الإصابة اللي عنده هي حمى قرمزية ولا لا، نحقن له أضداد الذيفان في قاعدة الاندفاع الجلدي تحت الجلد أو داخل الدم في قاعدة الاندفاع الجلدي. فإذا اختفى معناتها هي فعلا شو؟ الحمى القرمزية. وإذا ما اختفى معناتها السبب هو مرض آخر. كان عندي كمان اختبار ثاني هو اختبار ديك. اختبار ديك كنا شو نساوي؟ كنا نيجي نحقن الذيفان نفسه ولكن بشكل ممدد نحقن داخل الأدمة. فإذا سوالي اندفاع بيشبه اندفاعات الحمى القرمزية فكان محقن، معناتها هذا الولد شبه معرض للإصابة، يمكن أن يصاب وهو ما له منيع. أما إذا ما ظهر شيء فهذا الولد عنده أضداد وهو منيع. ومثل ما حكينا اليوم صار الأمر أبسط من هيك، بياخد عين فصل للولد وبقول له فرشة إنه في عنده أضداد للذيفان المحمر. أيوه، المفاجأة اللي طلعت مؤخرا بأنه الحقيقة الذيفان المحمر أو الإريثروجينيك توكسين ما هو إلا الذيفان المحمي زمرة A. إذا الذيفان المحمي زمرة A اللي هو الذيفان المحمر نفسه، وانه سبب الوفيات اللي كانت تصير مو لانه الجرثوم بيعمل حمى قرمزية التهاب بالعظم شوية اندفاعات بالجلد، لا، الاولاد كانوا يموتوا بشو؟ الصدمة السمية. تمام؟ اذا الذيفان المحمر هو نفسه الذيفان المحمي الزمرة A واللي مثل ما قلنا مستذيب بعافية. الامر الاخر بالحقيقة هاي الذيفانات يعني بدك تقول سنة مثلا 1993 فاقت العالم على خبريات بالصحف اكتشاف مرض او جرثوم اذا مثلا بيعمل حبه بالاجر فخلال يومين ثلاثه بيكون اكل كل اللحم تبع الساق. فايش يسموه وين ما صار بضل يخرب النسر لحتى يوصل لعند العظم. ايش يسموه الفليش ايتينج بكتيريا، اكل اللحوم، فسموها جراثيم اكلت لحوم البشر. وبعدين بعد شوي يعني خلال اسبوع كانوا مخبريننا بانه هذا الجرثوم الاكل لحوم البشر ما هو الا العقليه المقيحه صديقتنا، وبانه هالاليه في تخريب النسر في هذا الشكل هي العائده لهذه الذيفانات الشديده السميه التي تطلقها مو كل المكورات العقليه المقيحه. ركز معي، مو كل المكورات العقليه المقيحه، بعض ضراري المكورات العقليه المقيحه بمثالنا هون خاصه المستذيبة بعافية. وبالتالي لا تسبب المكورة العقدية المقيحة غير المستذيبة بعافية مرض الحمى القرمزية مثلا. تمام؟ لكن يمكن أن تسبب مرض الصدمة السمية كونه الذيفان بي مشفر وين؟ مشفر على الصدغ الجرثومي. ماشي الحال؟ طيب. الارتفاع البدن أهم شيء، البلعمة هي أهم وأسرع طريقة للمواجهة. انسى أنه في هيالورونيك أسيد بيحمي الجرثوم. تمام؟ تتمكن البالعات بطرق خاصة انه تتعرف على تمسك بالتايكويك اسيد. تمام؟ اللي بيكون طالع هيك من خلال المحفظة، فالبالعات تمسك الجرثومة وتقوم ببلعمته. انتبه، ليش بتكون عملية البلعمة أكثر كفاءة في قتل المكورات العقدية منها في قتل المكورات العقدية؟ في البيت الكتلاز. لأنه الكتلاز شو بس شو وظيفة الكتلاز؟ بيحول الماء أكسجين، وبالتالي انتبه، وبالتالي الماء الأكسجيني الحقيقة هو السلاح بتطالع الجراثيم البالعة، الخلايا البالعة لحتى تقتل ما بداخلها. اللي بتطالع ماء أكسجيني بتطالع أو إتش ناقص وبتطالع أو ناقص ناقص. إذا الجرثوم بطالع كتلاز معناتها خرج له واحد من هالثلاث جذور مؤكسدة، مزبوط ولا لا؟ يعني هذا بيطول عمر الجرثوم داخل البالعات. لذلك نقول إن القتل داخل البالعات للعقديات أسرع بكثير من قتل العقوديات لأنها سلبية الكتلاز. ولنفس السبب اعتبرت إنه الكتلاز هو عامل فوعة للمكورات العقودية، مو هيك؟ ليش؟ لأنه يسمح أحياناً بأنه يطول عمره شوي داخل البالعة. اثنين، الأضداد المتكونة تجاه البروتين إم تكون ممنعة ونوعية لنمط البروتين إم المسبب. أو أضداد الذيفان المحمر تؤدي إلى حدوث الوقاية ضد مين؟ ضد الحمى القرمزية، ضد السكارلت فيفر فقط. أهم الأخماس اللي بتسببها هون بدك فقط بلش يعني تركز إنه هالرصة اللي مكتوبة عن المرض عندك بالكتاب هي ملاحظة، تمام؟ يعني هو ما مطلوب أكثر من التعداد، أوكي؟ الملاحظات ولا أنت بس تكون يعني هي بتجي لتعزيز عوامل الفوعة. أنت بس تهضم عوامل الفوعة، تهضم الآليات الأمراضية بتستنتج الأمراض، تمام؟ فنحن هون ما عم نحفظك المرض لأنه جاي مقرر اسم الأمراض الخمسية مفصل فيه الأمراض. كانك عند كل فقرة هيك تقرأها للاطلاع، قرأها حتى يعني تحس حالك بلشت تصير دكتور، دخلت بالأشياء السريرية، صرت شوي تتامن على أهلك البيت وعلى الجيران وعلى هيك، تمام؟ وأنا بحكيها هون لحتى أضطر شوي الجو، لأنه إذا بدنا نحكي بس بكتيريولوجي حقيقة الأمر يعني مقيت، تمام؟ فنحكي شوية هيك أشياء عن أمراض لحتى شوي نلطف جو المحاضرة، نطلع برا مكورات والوصيات الإيجابية والسلبية. لكن هي ما أنا مطلوبة للفحص ولا نجيب منها أشياء مطلوبة، فقط اسم الجائزة والأمراض المطلوبة. صرنا نعرف شيني أخماج غير نوعية، شيني أخماج غير نوعية يعني أخماج يستفيقها هذا الجرثوم وغيره مثل ثياب اللوزات والخمال غير نوعي، تمام؟ إذا بتعمل أخماج غير نوعية أهم الأكيوت كوليكولار تنسيلايتس، يعني شو؟ يعني التهاب اللوزات الجرابي الحاد. هذا الجرثوم لحاله تغذية مقيحة تعمل 70-90% من التهاب اللوزات الجرابي الحاد المستمر عند الأطفال. انتبه، وهذا الجرثوم يمكن أن يولد بشكل قطاعي في البلعوم خاصة البلعوم الفمي عند الأطفال، وبالتالي هو مو شرط ولد ينعدى من برا ليصاب بالتهاب اللوزات، هو بينصاب بيزقوه بكتيريا بجراثيمه، تمام؟ ولكن عندما شو؟ لما بصير أعداد كبيرة، لما تغذيته بالسوق، لما بيتعرض للبرد، وأكثر شيء لما بصير في عنده شو؟ لما بصير في عنده شو؟ أكثر شيء بالجهاز التنفسي العلوي بيشتغل الإنتارات الجرثومية التالية لإصابة فيروسية. يعني بيكون في عنده يعني إنتان طرق تنفسية للفيروسات، فالفيروسات بتخرب الخلايا الظهارية وبالتالي بصير أسهل على الجراثيم إنه تسبب الإصابة. إذا التهاب اللوزات والتهاب البلعوم واللوزات الجرابي خاصة عند الأطفال يمكن أن تسبب التهاب اللثة اللي هي الجينجيفايتس والتهاب النسج الداعمي للسن اللي هي البريودونتال انفكشن. هي أخماج غير نوعية، انتبه، وبتعمل كمان أخماج نوعية مثل مين؟ مثل الحمى القرمزية. ليش سميت الحمى القرمزية؟ وش الحمى القرمزية سببها مو الجرثوم؟ سبب مين؟ الذيفان الجرثومي، وهي نوعية لأنه لا يسبب الحمى القرمزية إلا هذا الذيفان. اثنين، مرض اسمه الحمرة أو الإريزابيلاس. الحمرة هي بالضبط التهاب أوعية لمفية موضع في الجلد، أكثر ما يصيب جلد الوجه هو جلد الساقين، وهو وإن كان منظره موضعا في قطاع جلدي معين إلا أنه خطير، لأنه أي إنتان في الأوعية اللمفية ممكن يوصل لوين؟ للأوعية الدموية ويعمل إنتان دم. لذلك يتطلب تدبيره وإعطاء كميات كثيرة من البنسلين وبالوريد وممكن بالمشفى خلال أول يوم أو يوم. يسبب هذا الجرثوم أيضا إذا الحمى القرمزية والحمره الشعر الجراثيم تركوا جليد تركوا الاكتراز شو بيساوي؟ تليف حول مكان الإصابة، فهذا بيمنع الجرثوم إنه يتغلغل وينتشر. مقارنة بمين؟ بالمكورات العقدية شو بتطالع؟ بتطالع كل سبيدنج فاكتورز، كل عوامل الانتشار اللي من أهمها الهيالورونيديز. وملاحظة ثانية إنه إذا جيت أخذت أنا قيحين، قيح مسبب بالمكورات العقدية وقيح مسبب بالمكورات العقدية، وبالمناسبة العقديات والعنقوديات مصنفة مع البيوجينيك بكتيريا، مصنفة مع الجراثيم شو؟ المقيحة، وهي بتؤدي لتكوين القيح. فإذا أخذت قيحين راح نشوف قيح العقدية قيح رخو، قيح سائل، قيح مثل المي ما فيه أي كثافة، بينما قيح العقودية لزج ودبغ وكثيف، تمام؟ لأن العقودية عم تطالع كوأجيوليز يخفف كل البلازما اللي طلعت، بينما العقودية عم تطالع لي. بتعرفوا شو أساس لزوجة القيح؟ ليش بكون لزج؟ أصل اللزوجة هو شرابيك الدي إن إيه اللي طلعت من خلايا القيح، تبعنا؟ شرابيك الدي إن إيه تبع الخلايا القيحية بس تفرق طلع كل الدي إن إيه تبعها وتفكر فسوالي مثل ما حكينا، تخيل هيك مثل كبكوب الصوف وأنا فشتها، تمام؟ فهذا بيخلي قيح المكورة العقدية لأنها بتطالع دي إن إيه بيقصص هذا الدي إن إيه بيخلي القيح شو يصير؟ رخو، مائع، سائل. هذا بيمكن الجرثوم انه شو يساوي؟ انه يوصل على نسج سليمه بشكل اسرع. شبه هيك انا رب الله بين اثنين عم يسبحوا، واحد عم يسبح بالماء وواحد عم يسبح بالعسل او بالدبس. بيوصل قبل عم يسبح بالماي، هي مكورات عقديه بتوصل قبل على نسج السليمه، لذلك اصابتها منتشره، بينما اصابه المكورات العقديه اصابه كثير موضعه. لانه شو بتطالع؟ بتطالع مخدراز اللي طيب كمان التهاب الهلوس او السيلولايتس، هاي اللي كنا عم نحكيها الفليش ايتنج بكتيريا، اللي بصير في عندي التهاب الجلد وتحت الجلد والصفاق العضلات وتخرب كل العضلات، وكمان بتوصل لعند سمحاق العظم. بالحقيقه تبين بانه هي جراثيم مستذيبه بعافيه وبتطالع ديفانات، وهذه الديفانات لها خاصيه السوبر انتيجين، وبالتالي اللي عم يخرب هو مانو الجرثوم، اللي عم يخرب كثر السيتوكينات اللي طلعت في مكان تكاثر هذا الجرثوم. الحمرة كمان حكيناها، هذا الجرثوم ممكن يسبب اخماش غازية مثل التهاب الشراف الجرثومي الحاد. انتبه، الأكيوت بكتيريال إندوكاردايتس، التهاب الشراف الجرثومي الحاد هو حالة كتير خطيرة، حالة إسعافية أكثر ما تسببها المكورات العقدية المقيحة، المكورات العقودية الذهبية والعقودية البشروية، خاصة عند تعاطي المخدرات بالطريق الوريد، خاصة تكثر عند اللي عنده مشاكل بالصمامات، اللي عنده عيوب لسامات قلب أو عيوب صمامات قلب، سواء بسبب خلقي أو بسبب رثل. حمى النفاس، شو حمى النفاس؟ شو يعني مرة نفسها؟ قديه بتضل نفسها المرة؟ 40 يوم، ليش 40 يوم؟ ليش قدسية هذا الرقم 40؟ ليش مو 35 ولا 45؟ لا مو لا خرافات ولا لأساطير. لسبب تبه هو إنه بعد الولادة بيكون الرحم شبه رحم كبير، الرحم متوسع، تمام؟ لحتى يستوعب الجنين. بعد الولادة بده يرجع لحجمه الطبيعي. شو نسمي رجوعه لحجمه الطبيعي؟ شو يسموه الأطباء النسائية؟ انطمار، بيقولوا انطمار الرحم، تمام؟ فالحقيقة ليرجع الرحم لحجمه الطبيعي بيرجع تماما باليوم 40 بعد الولادة. فطول هالأربعين يوم بعد الولادة يكون تجويف الرحم واسع، الغشاء المخاطي واسع، وشوية ساته مجروح من بعد الولادة من بعد سقوط المشيمة، مظبوط؟ وبالتالي وجود جراثيم في الهبل ممكن تؤدي لاستعمار باطن الرحم. ولذلك كانوا قبل شو يقولوا؟ مرة نفسها بضل إجرى، ومرة بعد الولادة بضل إجرى بالقبر شو؟ وهيك؟ هيك ولا لا؟ وبضل إجرى بالقبر 40 يوم. ليش 40 يوم؟ لأنه 40 يوم وهي بطاقة الرحم كبيرة واسعة ومفتوحة على الجراثيم، وبالتالي عرضة انه تنصاب بالانتان اللي اسمه انتان النفاسي او حمى النفاس. واحد من اهم الجراثيم اللي بتعمل حمى النفاس او انتان النفاسي هو المكورات العقدية المقيحة، واللي بس بدنا نشخصه ما باخذ عينة من مفرزات عنق الرحم، بس بدنا نشخصه باخذ عينة دم بسبب جرع دم، لان الجرثوم لحتى يعمل انتان باطن الرحم بتكون وصل للدم وسوى حتى الدم. تعدد الاعضاء، يعني المريض بنشوف صار عنده مثلا قصور كليه مع قصور كبد، قصور قلب مع قصور كليه. وهي هي القوبة، هي محطة الصونة، هي القوبة أو الإمبيتيجو اللي هي عبارة عن التهاب في الجلد الأملس، في الجلد الأجدر، في الجلد اللي ما فيه شعر. التهاب بالجلد اللي فيه شعر بنسميه التهاب أجنبة شعرية، أكثر شيء بتسببه المكورات العقودية. تمام؟ هذه القوبة يمكن أن يكون سببها المكورات العقدية أو العقودية، ممكن نشوفها على الإيدين أو بالوجه أو بأي مكان. عادة بتكون بالأماكن المكشوفة، وعادة بتكون بسبب لدغ حشرات، يعني بتشوف شي ولد مثلا هيك عمره شي سن زمان، جلده بطير طري ومهمل، يعني أمه تاركته خصوصا بها تضيع دبانة كثير، وهيك بتيجي بتلاقي محل ما قرصته الدبانة قيح. و هلا كنا فرجانا الصور وبعدين استطاع الكهرباء. طيب خلينا نحكي كلمتين قبل ما أعطيكم استراحة على نفس الموضوع بعدين نتابع الموضوع. انتبه، المكورات العقدية المقيحة بخلاف باقي المكورات العقدية وبخلاف المكورات العقودية تعمل أمراض بنسميها البوست ستريبتوكوكال ميونوجينيك أو ميونو ديزيزز، الأمراض المناعية التالية لخمس المكورات العقدية المقيحة. هن عبارة عن مرضين تأخذ تفاصيلهم بأمراض الكلية وبأمراض القلب والمفاصل، نحكي عنهم بس هيك كلمتين كثير مختصرين وعلى آلية المرضين. لاحظوا انه بعد التهاب اللوزات او الجلد، المكورات العقدية المقيحة وليس غيرها من اي مكورات عقدية، العقدية المقيحة بانماط بروتين معينة الى ارقام معينة بيجيبوا للولد، بيكون يقول لك امه انه والله حاسسته منفوخ، فايته ورمانه، لون بوله احمر عكر، ضغطه طلع 12 ولا 15 وهو ولد عمره 8 سنين. هذا كله بيوجهنا الى تشخيص التهاب كبد وكليه حاد. تمام؟ في اجراءات كثيره للتشخيص المخبريه وغيرها. اذا اول واحد شيء اسمه اكيوت جلوميرولو نيفرايتس، التهاب الكبد والكليه الحاد. انتبه. التالي لي التهاب شو؟ لوزات او جلد بالمكورات العقديه المقيحه بعدد لنمط البروتين ام له ارقام كثير محدده وقليله. هو شو صار هون؟ صار انه الجسم عمل اضداد مع البروتين ام، هالاضداد راح تمسك مع مضادات الجرثوم، عملت معقدات مناعيه. دائما المعقدات المناعيه يا بتكون كبيره بتشوف البالعات بتبلعمها، يا بتكون صغيرة وبتهرب مع البول، يا بتكون وسط بتلزق على الأغشية القاعدية. فهدول راحوا لحتى يهربوا من الغشاء الرشح الكبدي، يروحوا مع البول، طلعوا كبار ما نفذوا جوين لزقوا على غشاء الرشح الكبدي. وهني بيساووا شيء اسمه الأمراض المتواصلة والمعقدات المناعية اللي بناخذ عليها درس الفصل الثاني بالمناعة. فشو بصير عندنا؟ التهاب كبد كلية حاد. انتبه، هو قليل المعاودة أو النقص لأنه مو كثير أنماط أم بتسببها، ولذلك ما بنعطي حتى معالجة واقية لإيصال المكورات العنقودية. تذكر إنه يمكن أن يلي خمجاً جلدياً أو بلعومياً بالمكورات العقدية، عادة يشفى. ممكن نعطي كورتيزون لتخفيض الاستجابة المناعية، لأنه مو المعقدات هي اللي عم تضر، الجواب المناعي تجاه المعقدات هو اللي عم يضر. فممكن نعطي كورتيزون وفي حالات كثير قليلة ممكن يعمل التهاب كبد كلية مزمن أو يعمل قصور كلوي يكون خطر. الحالة الثانية هي أكثر شيوعاً هي الحمى الرثوية. انتبه، بعض أنماط البروتين إم بتشبه من الناحية المستضدية مستضدة موجودة على صمامات القلب أو في ميوزين عضلة القلب. الأضداد المتكونة تجاه هاي البروتينات إم بتروح تمسك وين؟ بصمامات القلب أو تمسك وين؟ بميوزين عضلة القلب. وهنيك بتيجي بتعمل كمان قتل لهذه الخلايا اللي موجودة بالقلب، أو بتعمل معقدات مناعية بتروح على المفاصل، أو بتعمل أديتين بالجلد هلق بنقول شو هن، أو بتعمل شغلة بالدماغ بنسميها داء الرقص لسيدنا. والآلية الأمراضية هون بنسميها آلية القتل الخلوي معتمد على الأضداد، هي كمان تبع علاقة التحسس نمط 2. في هذا الكوب الكلية نمط 3 وهون نمط 2، بناخذ تفاصيل بالفصل الثاني. بسميها روماتوجينيك سترينز، واللي بيعملوا التهاب بونكرياس بسميهم نفرايتوجينيك سترينز. تمام؟ ولانه ارقام البروتينات ام اللي بتعمل حمى رثويه كثيره، فالولد اللي صار عنده حمى رثويه اللي فيه الى خمس علامات كبرى هي اصابه القلب، التهاب المفاصل وليس الم المفاصل، داء الرقص لسيدنها هي اصابه عصبيه، واصابتين جلديتين، واحده اسمها الحمامه الهامشيه والثانيه اسمها العقيدات الرثويه بتصير بتحب البازيلا تحت الجلد. فيكفي وجود عرضين كبيرين من دول الخمسه اللي عديتها اللي بنسميها معايير جونز، يكفي وجود علامتين كبار او علامه واحده كبيره مع علامتين صغار، علامات صغار كمان بتاخذوا بكره القديم بتروح في راس التجار بيشبعكم الحمى الرثويه، بتاخذوا التفاصيل شخص الحمى الرثويه. كل التهاب بلعوم بمكورات اقليه مقيحه من الزمر اللي هي روماتوجيني ستؤدي الى تكوين الضاد للبروتين ام اللي بدها تروح تهاجم مين؟ نسيج القلب. لذلك ما كثير بيهمنا انه مثلا عاده والله الام بتجيب الولد مثلا والله الان سيارتها انه ما عم يلعب رياضه، ليش؟ لانه ركبته عم توجع. تمام؟ فنحن ما بيهمنا وجع المفاصل او التهاب المفاصل، او بيهمنا بس بدرجه اقل، بيهمنا الاصابه مين؟ حتى الاصابه العصبيه عامه بيهمنا الاصابه القلبيه. لذلك بيقولوا الرثية تفحص المفاصل وتعض القلب. فهي لما تشخص حمى رثوية تفتش عن إصابة قلبية، وعادة الإصابة القلبية تتناول الشغل أو العضلة أو العضلة والصمامات أو تتناول التأمور أو حتى تصيب كل طبقات أو القلب، وهذا يميز عن التهابات أخرى. انتبه، ولذلك يجب أن تعطى شو؟ الوقاية. فكل ولد شخصنا له حمى رثوية نعطي بنسرين مديد إبرة كل ثلاث أسابيع لمدة يا إما ليصير عمره 21 سنة يا إما لمدة 5 سنوات أيهما أطول. إذا شخصته هو عمره 17 سنة بعطيه 5 سنين، إذا شخصته هو عمره 5 سنين بعطيه ليصير عمره 21 سنة. تشخيص أخماج المكورات العقدية المقيحة. الأمراض غير المناعية بشخص تشخيصها مباشرة، يعني بأخذ عينة حسب الإصابة، عندي ذات رئة بالمكورات العقدية المقيحة باخذ قشع، عندي خراجات أو التهابات تقيحات باخذ قيء، عندي التهاب شغاف أو حمى النفاس باخذ دم، ونقوم بتحضير الطاقة بتسويها بالإنستغرام، نقوم بالزرع على منبت الآجار الدموي ونشوف هي حالة للدم بيتا، وبعمل اختبار الكتلاز بتطلع سلبية فبقول إنها مكورات عقدية. انتبه، يعني لما شفت بالطاقة مكورات إيجابية جرام على شكل سلاسل بقول هي عقديات، بس لأحلف إنها عقديات بدي ساوي زرع، وبس نساوي زرع لازم تطلع حالة للدم بيتا لحتى أنا أتوجه للعقدية اللي قد تكون مقيحة أو الأجلاكتية أو غيرها. بس قبل ما تحلف انه هي عقديه بدها تكون ايجابيه الكتلاز، طلعت سلبيه، طلعت سلبيه وحلفنا انها عقديه، لنحلف انها المقيحه بدي اخذ جزء من المستعمره واحط عليه واستحلبه بقطره، واحط عليه قطره من الانتي اي، قطره من الضاد المستضد كربوهيدراتي سي للزمره مين؟ للزمره اي. فاذا صار خلاص معناتها هي الزمره اي. بعد قد ايه دقيق؟ يعني ما بنحلف انه هاي العقدية المقيحة الا اذا كانت حلفنا انها عقدية بانها ايجابية كتلاز وحالة في كتلاز وحالة الدم بيتا، وشو كمان؟ شو كمان؟ صار خلاص بعد انتي ايه؟ لحتى نميز، انتبه، هي ايضا تتميز بانها حساسة للبس تراسيل، في عندي مضاد حيوي بحطه على اطراف بعد اختبار الحساسية بتكون هي حساسة للبس تراسيل، وهذا يميزها عن باقي نقيات الحالة للدم فيها. هذا كافي في تشخيص المباشر. في زرع الدم مثلا باخذ 5 إلى 10 ملل من الدم وبضيفه ل 50 ل 100 ملل من المرق المغذي، وبنعمل حضر بعد شوي على زرع الدم أكثر، وبعدين بصير أعمل سب كلشر لحتى نشخص إنتان الدم بالمكورات العقدية المقيحة. أما الأمراض المناعية التالية للإصابة فتشخص بارتفاع ثلث. أول شيء بدي دليل على خلل بالمكورات العقدية المقيحة صار قبل حوالي أسبوع، ده ممكن آخذ مسح من البلعوم وأمشي مع موجود الجرثوم التدبير ما في اسهل من هيك. لم تسجل ولا حاله مقاومه للتطورات العقديه في اي حاله البنسلين. اذا الطبيب بيعطي البنسلين المائي او البنسلين بيعطيه وريدي، بيعطيه عضلي، بيعطيه فموي، بيعطيه بكميات وبطريقه اعطاء بالمشفى او بالبيت بحسب شده الحال. تمام. في عندنا البنسلين بي والبنسلين جي، وفي عندنا البنسلين المديد اللي مثل ما حكينا بنعطيه للوقايه للاطفال اللي بتخصص لهم حمى رثويه، بنعطي كل 20 يوم اسابيع، بنعطي ادري 600,000 ووزنه اقل من 27 كيلو ومليون و200 الف ومليونين و400 الف وحده اذا كان وزنه اكثر من 27. والمتخصصين للبنسلين ممكن نعطيه فوليكو سايسي، لا يوجد لقاح للمقاومات العصبيه، يوجد لقاح للمتوفى للجميع للحمى الرثوية للحمى والوزن. Thank you. خاصية شو هي تحضير منبت لهذا الدموم. كمان بدك شو نسميها مطورات تحضير مخدرة اللي بدورة فيها أنواع كثيرة مثل المطورات تحضير الطاهرة. Thank you. حاسبة مثل اللهب الشمع أو مثل الرمح تمام؟ هذا هو الفرق لأن هي أكثر بيضوية من باقي المكورات العقدية. اثنين تصطف على شكل مزدوجة كل تنتين لاصقين ببعض. وأحيانا بصير إنه كل تنتين لاصقين ببعض بصفوا مع تنتين لاصقين ببعض مع تنتين لاصقين ببعض شو بسووا؟ سلاسل. لكن الفرق بين السلاسل والسلاسل العقديات الأخرى السلاسل العقديات الأخرى عادة بتكون تقريبا اتصالية المسافات بين كل جسم والتاني. بينما هون كل تنتين لاصقين ببعض وتركيب فراغ على التنتين الثانية. تمام؟ يعني هي سلاسل من المزدوجات. تمام معي شلون؟ هاي اصطفاف. طبعا جاري إبرام. طبعا غير متحركة وغير مبوقة. إلا أنها محاطة بمحفرة واضحة وصريحة وسميكة. مكونة من عديد سكرين تسمح بتصنيف هذا الجلطوم في حوالي 94 نوع. إذا في عندي حوالي 94 جلطوم كلها مش من المكورات العقدية الرئوية، لكن الفرق بين كل وحدة والثانية هو ترتيب السكاكين في عديد السكرين المكون لفقد الجلطوم. تمام؟ وتصنف الفقد هذا الجلطوم على أنها عامل الفوعى الأهم للمكورات الرئوية. الصفات الشكلية والتنكينية أظهر المكان موجودة في الطبيعة هي توجد بشكل مطاعم في العمر الأنفي عند الغالبية العظمى من البشر لكن بأعداد متفاوتة. ولا تحدث العدوى بها غالبا من مصدر خارجي إنما يصاب الشخص بالجراثيم التي يحملها. ولحدوث أمراض بها يجب أن يكون هناك عوامل مؤهلة لها. الصفات الشكلية والتنكينية للمكورات إيجابية غرام بيضاوية لها شكل اللهب أو المثلث أو الرمح تصطف على شكل مزدوجات محاطة بمحفظة وتصنع هذه المزدوجات سلاسل هي غير متحركة وغير مبوغة ومحفظة بمحفظة واضحة وصريحة مكونة من عديد سكرين مستضدة يعني محافظة على تكوين الأبدان والأبدان ممنعة لنمط المحفظة ومن هذه المحفظة سنصنع لقاحات وينطبق عليها كل شيء حكيناه بفقرة المحفظة اللي حكيناها بعلم الجراثيم العام. صفات المزرعية لازم معاملات تعادية وبسيطة تحتاج إلى منبت غني أفضلها المكورات أفضلها للأوزار الدموية تعطي مستعمرات صغيرة انتبه ومسررة يعني بالنص في سرة. هذا الجرثوم يتميز بميله للانحلال التلقائي خاصية مسمية أوتولايسيس. لذلك لما بدنا نكشف عنها يفضل ما ناخذ مسحة من البلعوم مثلا ونحطها بالقوة ونبعثها على المقبرة. لأنه لما تطلع العين بعد ساعتين تكون ما في جلطوم. يفضل نبعث المريض على المقبرة. لحتى هنيك دغري ناخذ من البلعوم وش نساوي؟ ونزرع. لأنه الجلطوم عنده ميل للانحلال الذاتي بالموت يجي نشوف محل ما نمى الجلطوم كمستعمرة محل ما صار قديم ببلش يمر ويستمر المستعمرة. درجة أنها مستعمرة شو مسببة. وعلى مدى الأزهار الدموية يسبب احتلالا دمويا جزئيا. ما يميزها عن المكورات العقدية الأخرى التصنيف بحسب نوعية المفضلات المفضلة. عوامل الفوق الجرثومية عديد سكرية المحفظة الذي واحد يحميها من البلعمة واثنين يمكنها من الالتصاق على الصحف الظهارية الأغشية المخاطية المختلفة وبالتالي يمكنها من الانتصار بالتبتلة حتى تتكاثر وكل من تعددها مع المكونة التحمية من البلعمة يمكنها من اختراق هذه الأغشية والوصول للدم وبالتالي بسهولة فيها تروح تعمل التهاب سحايا وممكن تعمل أخمال أكثر بعيدة من التهاب الإيمان والتهاب المفاصل وغيره. كمان في عندها مادة اسمها المادة سي وهي عبارة عن مادة سكرية موجودة في التيتريك أسيد أيضا تعد مادة عامل فوعى مهم لأنها تساعد في تثبيت الجلطوم على الجلطوم الظهاري. لاحظ اللي بيخليها تطالع اللي بيخليها تحل الدم حلا جزئيا من الدواء الرئوي النموذجية خاصة عند المسلمين. اول شغله انه الاصطفاف نشوف المكورات العقديه غالبا المسافه بين كل جرثوم والثاني متساويه، بينما هون نشوف الاصطفاف على شكل مزدوجات عامله سلاسه، يعني كل اثنين لاصقين ببعض ومع بعضهم عاملين سلاسه. اثنين، الرئويات المحفظه بين قوسين تفاعل انتفاخ المحفظه ايجابي او الكويلنت رياكشن ايجابي، الرئويات غير ممحفظه وتفاعل انتفاخ المحفظه سلبي. ثلاثه، الرئويات تميت الفأر اذا حقنت فيه المكورات العقديه المخدره. لا. اربعه، عندي مضاد حيوي اسمه الاوكتوشين وهو ماده نباتيه تقتل الجراثيم، ما بنعطيها للانسان لانه هي سامه، ولكن مهم كثير في التمييز بين العقديات المخدره والعقديات الرئويه. فاذا زرعت على منبت الابار الدموي وزرعت من فوق المكورات الرئويه ومن تحت المكورات العقديه المخدره، حطيت قرص اوكتوشين هون وقرص اوكتوشين هون، بعد هون بشوف في عندي هالدائره هي كلها ما فيها اي نمو جرثومي معي، بينما هون النمو الجرثومي عند حواف القرص. فنقول ان المكورات الرئويه حساسه للمضاد الحيوي اللي هو الاوكتوشين، بينما العقديات المخدره شو مقاومه لذلك. كمان اختبار اخر، اختبار تخمير الانولين، مثلا المكورات العقديه الرئويه تخمر الانولين بينما الثانيه لا. عندنا اختبار مهم هو الهلال الصفراء، فالعقدية الرئوية تنحل بالصفراء والعقدية المخدرة لا. إذا جبت أمورين وحطيت فيه مرق فيه أملاح صفراوية وأضفت له لا المخدرين، أو إذا جبت منبتين سائلين فيه مرق مغذي تكاثرت واحدة المكورات الرئوية والثانية المكورات العقدية المخدرة، فراح يصيروا الأنبوبين عبري مهم. كيف نستدل على تكاثر الجرثوم في منبت سائل من شو؟ العكارم صح؟ فإذا أضفت لكل أنبوب قطرة من الأملاح الصفراوية نشوف إنه بصير المكورات الرئوية بيرجع كبير. شو يعني يرجع كبير؟ معناتها الجرثوم اللي فيه وين راح؟ مات ونزلت أشلاءه لأسفل الأنبوب. فنقول المكورات الرئوية تنحل بالصفراء والمكورات العقدية المخدرة لا تنحل بالصفراء. باختصار كل معايير المقارنة بين الرئويات والمكورات العقدية المخدرة فينا نحط زائد عند المكورات الرئوية وناقص عن المكورات العقلية المخدرة. أهم الأمراض اللي بتسبب هذا الجرثوم طبعا التهاب ذات الرئة. انتبه، بين بأنه بناخذ الفصل الثاني بالمناعة بأنه الطحال هو اللي فيه أكبر عدد ممكن من الخلايا اللمفاوية دي اللي بتصنع الضغط. مثل ما عرفنا هلا المحفظة تبع المكورات الرئوية تقيها من عملية البلعمة ولا تنجح بلعمتها إلا أضادها، يعني ضروري يتركب لها أضاد. تشي الأضداد تتركب بالدم. فالأشخاص اللي ما عندهم اطحال لأنهم مستأصلين جراحيا أو لأنه الشخص خسرانه وظيفيا نتيجة إصابته مثلا بفقر دم منجلي، فهذا حدا صار اطحاله تقريبا غير موجود وظيفيا، هذول بيكونوا أكثر عرضة للإصابة بأخماج كل الجراحيم الممحضرة. لذلك حدا صار معه حادث سيارة، حدا أصيب بطلق ناري، حدا عنده اضطرينا نشيل الطحال نتيجه الاذيه، وحدا عنده تلاسيميا شو المعرض الطحال مشان نطول العمريات كل شوي. كل حدا بنشيل له طحال كل ما يطلع من المشفى بنعطي له قاف بثلاث جراثيم محفظه، هي المكورات الرئويه اللي بالتاليين الاثنين نعم. هذا الجرثوم انتبه يسبب 60 ل 80% من ذوات الرئه الخاصيه، هو السبب رقم واحد لالتهاب السحايا عند البالغين والمسلمين عمرهم اكثر من 50 سنه، وبيجي ثاني سبب بعد النيسانية السحائية لالتهاب السحايا عند الاطفال، ولكن عند الاولاد اللي عمرهم من 3 اشهر ل 6 سنين كمان قد يتصدر الخاية. فهو سبب مهم لالتهابات السحايا. وطبعا كل شيء بيعمل ذات رئة او التهاب في الطرق التنفسية عادي يعمل التهاب ممتحنة او التهاب الوسطى او التهاب الجنوب، لما توصل للدم ممكن يعمل التهاب شغف، ممكن يعمل التهاب مفاصل، ممكن يعمل التهاب بريتو. تمام، هي اهم جراثيم الامراض المسببه. التشخيص مباشر يتم باخذ عينه حسب مكان الاصابه والكشف عن الجرثوم والصفات الشكليه والتدينيه والزرعيه واجراء اختبار انتفاخ المحفظه والاختبارات الاخرى لتمييزه عن المكورات العقليه الرئويه. في حالات ذوات او التهابات السحايا عند الاطفال والصغار اللي ما بدنا ناخذ قشعهم او ما بدنا نفوت لناخذ سائل دماغي شوكي يكون الجلطوم موجود بالدم وبالتالي ممكن نعمل زرع دم. والحقيقه زرع الدم هو شغله مهمه كثير في تشخيص التهابات الشغاف وانتعالات الدم بشكل عام اضافه لذوات الرئه والتهاب السحايا عند الاطفال. فاذا كان العينه الدم بارده يفضل اخذها وقت الحمه، فباخذ 5 ل 10 ملل من البار، باخذ من 1 ل 2 ملل عند الصغار وقت الحمه. اذا انا مشتبهه بيقول انه السبب هو اجراءات ايجابيه الجرام بحط هالدمات على 10 امثال من المرق المغذي، اذا مشتبهه بجراثيم سلبيه الجرام بحط هالدم على 10 امثال من مرق مقوي وبنفض يومين 48 ساعه بالحاضنه. يعني بحط الدم على وسط سائل وبحطه بالحاضنه عند حراره 37 48 ساعه. طبعا وجود الجراثيم الموجوده بالدم بوسط سائل، السائل اول شيء بيحاول يعمل لي مواد غذائيه للجلطوم ليتكاثر. لا تنسى ان الجلطوم بالدم مكتوب كميته كبيره، في عندي بالعات عم تتبلع، في عندي دم ممكن عم ياخذ صادات، في عندي مواد طبيعيه تؤدي الى القضاء على الجراثيم. فلما حطيته بمرق مغذي ومرق مافوقي نحن مددنا هالمواد المعاكسه لتكاثر الجراثيم. ممكن اذا انا اخذتها من المريض متعالج بالبنسرين اضيف للمرق بنسريناز حتى نخرب البنسرين اللي موجود بالدم، وبالتالي يعطي فرصه للجلطوم انه يتكاثر. تمام. وبعد 48 ساعه بنصير بالسرنجه بنسحب من هالوسط السائل ونزرع على الاوساط الصلبه مثل الاغار الدم. اذا هيك بنساوي زرع الدم للتشخيص. يمكن الكشف عن مستطردات عديد السكريات للمحفظه الجراثيم لتحديد هويه الجلطوم ولتحديد المرض. يعني نحن ممكن نشخص، انتبه اذا كانت العينه مثلا قشع ما بكفي نشوف مكورات ايجابيه جرام على شكل مزدوجات انه هي موجوده بشكل طبيعي، يعني معايير اخرى. لكن اذا عندي حاله اشتباه مثلا التهاب سحايا قيحي عند ولد اخذت قطره من السائل الدماغي الشوكي، اصلا اثناء البزل بيطلع سائل الدماغ الشوكي نوفره، هذا بيعزز ارتفاع ضغط داخل القحط فبيعزز شو؟ وجود تقيح بسائل الدماغ الشوكي. لما بعبيه بالانبوب وبطلع هيك بشوفه مان كلير بشوفه تيرلت، زاد اليقين اكثر، بدي ابعث على المخبر لحتى يلونه ويشوفوا انه في خلايا قيحيه ويشوفوا في الجراثيم. نحن بامكاننا نحن على سرير الولد ناخذ سائل الدماغ الشوكي بحط 3 قطرات على سلايد وبضيف للاولى هي اضداد المحفظه تبع المستدميه النزليه بي، وللثانيه اضداد المحفظه تبع النيسريه السحائيه اللي انا بعرف انها شائعه ودارجه اليومين، وعلى الثالثه مجموعه اضداد للقوقوز واحد، مجموعه اضداد لاكثر 23 مكوره رئويه شائعه كاسباب لالتهاب السحايا. وبطلع اذا صار تراصد وحده منهم معناتها انا شو شخصت التهاب السحايا على سلايد على تخت المريض واستمرت برا المخبر. انا ما بدي غير قطره من السائل الدماغي الشوكي. اذا حقيقه وجود المحفظه كذلك يعني بنعرف طريقه جيده للتشخيص. وما عندنا قيمه هون للكشف عن الاضداد ولا بنستعمله لانه الاضداد بدها اسبوع لا تظهر، بينما اذا كان في عندي التهاب سحايا او ذاكره يعني خلال اسبوع بتشوف الاضداد. نحن لسه مستنيين نشخص التشخيص المباشر. لازم نتذكر انه الكشف عن مكورات ايجابيه الجرام مصطفى على شكل مزدوجات ما في غيره، انتبه ما في غيره في عينه من سائل دماغي شوكي تعداد الكريات يبيض فيه شيء 20,000 بالمليمتر المكعب و90% منها معتدلات، هذا يساوي التهاب سحايا بالمكورات الرئويه ويعتبر دايجنوستي، يعتبر شو؟ مشخص. بينما مثلا اذا شفنا هالجرثوم وجراثيم اخرى كثيره بسائل الدماغ الشوكي هذا غالبا تلوث. تمام؟ او اذا شفتها هي موجوده بقشع ما بكفي لانه القشع اصلا ما له عقيده. تمام؟ طيب المعالجه طبعا كانت تتعالج بالبنسلين قبل المقاومه، صرنا نعالجها بجيل الثالث من السيفالوسكورينات مثل السيفيدياترون والسيفيتاكسين اليوم 30% من هذه العضلات في عهد المقاومه. لذلك اليوم اذا في عندي مثلا طفل مشتبه بالتصاق بالتهاب سحايا جلطومي اخذت عين سائل دماغي شوكي بعثتها على المخبر بدي يومين لتجيني نتيجه التحليل والزرع والتحسن لحتى اقرر شو بدي اعطيه الفوري، لكن المقاولة اللي بتستجيب للبنك وما يصير، بيجي بغطي الولد بعطي البنك وما يصير بعطي جين كارت استقالة فوري، ولأنه احتمال يكون في جراثيم أخرى من الجراثيم من أفعاليات مثلا ممكن نعطي جنطة ما يصير، إذا كان في شبه يكون في جراثيم لاواية ممكن نحط له خلاف كونت مثل إندازول. هي كلها معالجة شو؟ أخف دخول. بعد يومين تجينا النتيجة مثلا إذا كان إجت إنه والله مطورات رئوية حساسة للاستقالة الفوري بستمر بس بالاستقالة الفوري مقاومة لكن حساسة للبنك وما يصير بتابع بس هي البنك وما يصير. يمكن الوقاية من الإصابة بهذه الجراثيم بنقطة. وهذا اللقاح هو ليس جزء من برنامج وطني للتطبيق في سوريا، لكنه يعطى للأطفال بناء على طلب الأهل. هذا اللقاح عرفنا نحن مين هن أشياء مكونات أنماط محفظة تعمل أمراض للإنسان، فكانوا ثلاثة، صاروا أربعة، صاروا سبعة، يمكن بالفترة الأخيرة إسرائيل عملت لقاح ل 13 منهم، وهذا بنسميه ملتي فاليد. لقاح من شو بده يتركب؟ طبيعي من شو يتركب اللقاح؟ من صددات شو؟ صددات المحفظة. نعم، مين قال محفظة؟ براو. من عديد من عديد سكريد المحفظة. ماشي الحال؟ طبيعي إنه اللقاح يتركب من عديد سكريد المحفظة، ولأنه عديد سكريد المحفظة هو سكر بيور ما فيه بروتين، فهو ما بينفع نعطيه بعمر أقل من سنتين. إذا عرفنا إنه هذا الجرثوم أكثر شيء بيعمل التهابات صحية أدوات رئة عند الأولاد اللي عمرهم من 3 أشهر ل 3 سنين، معناتها ما استفدنا كثير. اثنين، هذا اللقاح غير المستندات السكرية غير معتمدة على تي، يعني ما بتتدخل الخلايا تي في الاستجابة المناعية، فما بتترك ذاكرة، وبالتالي أنا بحاجة مثلا كل شهرين ثلاثة إنه أعطي شو؟ جرعة من اللقاح. لذلك إجينا ربطنا بروتين مع عديد سكريد المحفظة. صار بيتشكل الضاد وبيتشكل ذاكرة لكل من البروتين وعديد السكرين بآلية بشرحها بالتفصيل بدرس بالمناعة بالفصل الجاي أو اللي بيحب الأقوال بدرس بشرح له على حاله. وانتبه ولحتى ما نحط أي بروتين، جينا حطينا بروتين إحنا بيهمنا نعمل له الضاد، تمام؟ جينا حطينا مع عديد السكرين بالمحفظة يا إما بيخان الكزاز يا إما بيخان صرنا بنلقح بنفس الوقت للمكورات الرئوية وكمان للكزازة والبكتيريا، وسميت هاللقاح الكونجوجيت فاكسين، اللقاح المقترن، وصار في عندي لقاح مقترن للمكورات الرئوية، ولقاح مقترن للمستدمية النزلية الضريبية، ولقاح مقترن للمستدمية السحائية بأربع أنماط بكتير بعدين، وهذه اللقاحات ما بصير نستأصل الطحال ونطالع المريض بغير ما نعطيه وبنعطيه للكحوليين للمزروع للأعضاء لكل الأشخاص المثبوتين يكون مثبت عنده معكس السعال. كل دول الأشخاص هن أكثر عرضة إنه ينصابوا بأخمال الجراثيم أو المحفظة، وخاصة المكورات الرئوية، وبيحقق مناعة جيدة وذاكرة مناعية. آخر وحدة اللي لبس اليوم هي هيك جرثومة إلى قصص عجيبة غريبة طلعت على المألوف، كان اسمها المطورات العقدية البرازية الاستيكالس، وانه هي هي عديد السكريد سي بصنفة مع المجموعة دي من بصنفة، مو قلنا الجراثيم المطورات العقدية الحالة للدم بيتا إلى زمر A و B و C و D و هيك 20 واحد بحسب لانسفيلد، هاي الزمرة دي تمام، لكن حقيقة بتتميز عن وهي سبيت فتلات من كل المكورات العقدية، لكن تميزت بأنه هاي ما بتحل الدم، يعني هي عندها عديد الأوزيد سي مثل الزبرة دي الحالية بالدم، لكن هالنوع هيدا اللي هي ستريبتوكوكوس ما بتحل الدم أبدا، تمام؟ اثنين، هي بتقاوم الملوحة حتى لو كان تركيز الملوحة 6.5% بينما باقي المكورات العقدية لا، تمام؟ فقالوا اخي بلا وجع راس هات احطها في جنس لحالها، وصرت اليوم ندرس تسمون انتيروكوكس المكورات المعويه. التهاب مجاري بولية بشكل شائع، وكمان هو سبب مهم لالتهاب المرارة، التهاب الطرق الصفراوية. انتبه. واليوم من جديد يعني هيك مشي 5-6 سنين 10 سنين وجاي تبين بأنه هو سبب معظم حالات الإنتانات اللبية بالأسنان الناكسة، لكل ما سوى معالجة عفنة للسن ونكسة الإصابة ممكن يكون الجرثوم هو هو اليوم يعني ما كان شغل لطب لأبحاث طب الأسنان. إضافة لهيك وجوده في الماء يدل على تلوث برازي للماء، لذلك منعده هو أحد مشعرات تلوث البرازي للماء أو اللي نسميه الفيكال ووتر بوليوشن إنديكيتور، مشعرات التلوث البرازي للماء. يعني شو؟ يعني لما بيكون مثلا في حدا عنده بير بضيعة وعنده جوه صرف صحي، فبضل في قلق إنه لا تروح مية الصرف الصحي تخلط على شو؟ على مية البير. أو حتى نحن يعني بالمية البلدية اللي ما لها ممكن تكون قريبة من جوه الصرف الصحي أو في شيء بوري صرف صحي منفذ عليا، فبيجي للمخابر عينات مية بيشوفوا لنا كأنه صالحة للشرب من حيث تلوثها بمياه الصرف الصحي. فنحن مو أي جرثوم بنلاقيه موجود بالمي مفروض لا غير صالحة. يعني في عنا جراثيم موجودة بالتراب، بدنا المي اللي عم نشربها هي مانا مي عقيمة، تمام؟ فإجوا لحتى ما كتير يلبكوا حالهم، اعتمد عالميا على 3 جراثيم هن المكورات المعوية البرازية سبتوكوكس فيكاليس، الثاني هو الإشركية الكولونية، الثالث هو المطاطية الحاطمة الستريديوم برفرنجنز. وقالوا إنه لازم في كل دي سنتر من المي، يعني في كل 100 يعني قد ملعقة كاس الشاي، في كل 100 ملل من المي لازم يمر القلق على 4 جراثيم وحده من هذه الجراثيم. عندما نعطي التقرير انه نعم يوجد تلوث برازي لهذه المياه وهي غير صالحه للشرب. اخذنا الاسبوع الماضي بدرس السلطه انه المكورات المعويه هي شيء مقاوم للشرب الفطري وغريزي للسيفالوسبورينات. لكن العبط انه نعالجها هي السيفالوسبورينات هي حساسه للجسرين او الاموكسيسيلين، ويفضل مشاركته لانه بيشتغل بشكل موازي مع